هي كلية عسكرية لها نظامها. فيصير واحد تلبيس هذا، تمرد على الجامعة لا يجوز، كما تمرد ناس ما يحضرون صلاة جماعة. لأن شنو الجامعة هذا؟ ما يحصل إلا بحضور وقت معين، دراسة معينة إلى آخره. مسألة واضحة بسيطة. طيب. إلا الذي يريد. يا شيخ، من حججهم يعني أذكر لكم بعض الشيء. حججهم يقول أولا أنه التعارض يعني لا يوجد، هذه الأولى. الثانية شنو التعارض؟ كلمة لا يوجد، شنو دي أمثلة؟ التعارض هذا هذا عمل للإسلام يعني مثلا مثلا لا لا أخي. شيخنا وضح، شيخنا يقولون أنشطتنا في هذه الأماكن هي في غير أوقات الدراسة، ومعنى ذلك أننا لا نأخذ من وقت الطالب اللي هو من الساعة بعد الفجر إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا أو قبلها. شوف أجيب لك هذا من ناحيتين. نعم. من الناحية الشكلية، طالب يقول خلص مال الدراسة، الجامعة تقول أنا ما أسد باب الجامعة من بعد صلاة العشاء، يقدر يقول أنا أنت خلصت درسي ليش تحبسني؟ أجي نص الليل يصير هيك؟ لا خلاص. ها؟ إذا قالت الجامعة هذا خلاص هذا يقدر يحتاج عليها بهالحجة؟ لا ما حجة، يحضر لازم. نعم. وقت الدراسة وما هو من لوازم أوقات الدراسة، هذا من جهة الشكل. نعم. من جهة المضمون، من جهة المضمون هو يقدر يكفي هذا؟ مش انت تدرسهم اني وتدرسون انتو، هل الوقت يكفي لهضم هذه المادة؟ لا لا. مو تفيد تصير فقير. لا. وقتك ساعة ساعتين هذه تدرسها وحدك. لا. فانت تصرف هناك اوقاتك هذه تأتي منهك في الليل. هاي اثنين. ثالثا هاي المراكز اسأل اللي قايمين عليها شي درسون بيها، شي علمون بيها؟ ما هي الانشطة يا شيخ؟ ما هي الانشطة؟ تنظيم مثلا تنظيم هذا تنظيم شنو لوازمه؟ تنظيم هذا لوازمه انه تعاهد تأمر الامير هم وكذا، مو انت مفسرية اذا ظهرت ايهما تقدم؟ الاولى هذه التزمت فيها، تقدمها لطلب علم، طلب العلم مقدم على صلاة النوافل. هذا يقولون يا شيخ ما في تعارض يعني. هذا خليه يقول، المشرك يقول ماكو تعارض. هذا هو ايش التعارض؟ هذول اولياء الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هاي حجتهم، احنا ما نعبدهم. اتفقوا حجتهم مقبوله؟ لا يا شيخ، ما في اي انه في انشطه راح تصبح عامه، مثلا في اوقات دكتور الانتخابات مثلا البرلمانيه، هؤلاء يريدون ان يكون برلمانيين مسلمين، مستحيل دكتور اذا مو تنظيم يضبط المساله ما يستطيع يقدمون فلان مثل الشيخ عبد الله يريد يقدمون في منطقته مثلا في النهايه جزئيه. اسمع اخي الله يحفظك، قلت لك اصلا هو مساله اشتراك بالانتخابات، اصلا هو هذا الموضوع غايته انه كفائي بلا شك، مو هيك؟ اثنين طلب العلم قلت لك يفضل على النوافل، الناس مطلوبين، انت هي مو راح يصير اني باكر راح يصير انتخاب، اذا هذا فرصك انت تقدر تدل على الكفو، مو تدخل وياهم الدلاله على الكفو. نعم. راح يصير انتخاب بين من الان، مو تخل تحضر هو وقت درسك. لا لا ما في وقت الدرس، ما في اي تعارض دكتور بالحقيقه، ما في اي سبب. شنو الا تقوم تزمر وياهم كل نفاق وكذا؟ لا لا. بس شنو؟ لا دكتور والله ما في تعارض، وقت الانتخاب فقط يجوز لك تروح انت حقك تنتخب الكفء الصالح، ما يكلف لك هذا كثير، وعادة يكون ايام وساعات من الصبح الى المغرب وقت فراغك، تزبط تلف ورقتك وترجع. لو تشرب نرجيله هناك؟ لا دكتور لا ما في اي تعارض، انا يعني في جامعة 13 سنة اي تعارض؟ التعارض بطبيعته ما موجود الا اذا انت رته تقول انا اريد اذب الانتخاب وقت الدرس، نقول ليش ولا وقت الدرس؟ مو اكو اوقات اخرى، مو انت تسوي التعارض، تقول لا انا اريد اروح وقت الدرس يفوتني الدرس. لا لا هو الشيخ بنفسه عندما تصير انتخابات وبايامها هو الشيخ يفيح بالعكس، هو اللي تسمع هسه نقول لك يا اخي اشتراك بالانتخاب، اوقات الانتخاب واسعه جدا، مو ومن هالاوقات وقت الدرس هذه احذفها مستثنات. خلص هذا اللي اقول لك، مال الدعايه، الدعايه تقدر تدل على الكفو، مو دعايتهم بالباطل والكذب بالاباطيل. هذا رجل كفو صالح مسلم، ولا نزكي على الله احدا، فاذا اردتم تعالوا انتخبوا، خلص دير وجهك وروح. واضح. ولكن يا شيخ طلاب، لا أنت شيخ قيس أنت ضربت يا شيخ طلاب يأتون الجامعة من الأوائل، تقيم له أهداف كبيرة جدا هي بالعكس. كنا لازم نحن على جزئية جزئية يا قيس، مو أنت مو قيس المشهد هاني ما يقال من هذا طالع عدنا بك بابا، هاي مسائل لازم تربطوها قواعد، احنا ندرس قواعد وضوابط على جهد الامكان الروابط، حتى الكاساني فقه الكاساني في بضائع الصنايع مما اشتهر فيه انه يؤصل قواعد فقهية، حتى اشرت على اخونا احمد تجعل رسالة الدكتوراه هذه القواعد الفقهية في كتاب بضائع الصنايع، يطلع يمكن آلاف الاسم هذا، هذا اختص بهالأسلوب، هذا يأصل التأصيل، منها ما هي قواعد أصولية ومنها ما قواعد فقهية هو اللي يذكرها. فهي مسائل أحب يعني تكون في نطاق إدراككم، ما هذا يعني أشبه الجامعة مثل مسجد، ما يحتاج أن واحد يحرمني ويقول لي هذا المسجد وفي صلاة وهذا أفضل من غيره، مو الذي هو يوصل إلى هالدرجة، يعني ما أجل المسجد إلا يطيني هيك معنى أنا جاهد. طيب يا شيخ، يعني من أحد المشايخ يقول للطلاب، يقول أصلا الطالب هو يؤمن بأن العمل الإسلامي واجب، العمل الإسلام واجب عليه والدعوة، فهو مؤمن بهذا المبدأ، وهو من انطلاقا من هذا المبدأ يخرج ليشارك في العمل الإسلامي، فبالتالي التزامه للعمل الإسلامي مقدم على التزامه للجامعة. ابن هذا مثل ما يقول واحد العمل الواجب بالمنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم على العمر، وبناء على ذلك أخلي أمي تلطم جوا بالبيت وعطشانة ما أنطيها مي، أقول هذا يحسن ومعروف، يصير هذا؟ لا طبعا. لا، القيام بالواجب كل واحد إلى مرتبته، أكو فرض، أكو فرض كفاية، أكو فرض عين، أكو مندوب، أكو مباح، لما يتعارض هذا تأمر بالمعروف وقت الدراسة، أنت إعدادك هالعلم هو تهيئة لقيامك بواجب الأمر بالمعروف، لأن يأمر بالمعروف لازم يفهم ماذا يأمر، مو جاهل. هاي المسألة وين التعارض؟ فيقدم طلب العلم على أي عمل آخر كفائي. صح. نعم. هذا اللي يقول لك هذا عمل كفائي، فاللي قال لك هالكلام جاهل ما يفهم. وبالذات أن الجامعة أخيرا العهد أنه لا يخرج الطالب لغير حاجة، فأخذ اليمين في هذا على أساس أنه يبقى داخل الجامعة لطالب العلم، لا داخل الجامعة ضربتها بحاجة بجامعك وفرصة وقت، هو الأصل تهيئة الجو للطالب حتى يعني يدفع إلى طلب العلم، ومن جملة هذا تضييق الأوقات، يخلي مثل الخميس والجمعة، لأن الطالب جديد، فربما يعني واحد مثل بالحديث تدعوهم إلى الجنة بالسلاسل. شيخنا بس قد يقول قائل إنه الطالب لما يتفرغ لطلب العلم وينقطع عن الأعمال الأخرى الحركية، يعني يكون عنده نقص في شخصيته. ما كنا خلف شخصيته أخي، عنده عطلة، ما في حركة يجمع هذا كذب، واحد لما يتعلم يريد رمي ها هالصنعة يحتاج لها أسبوع، هو يقول لا ما أقدر شوية ساعة واروح ألعب، هذا ما يحتاج إلى مواظبة. طلب العلم كان هذا أن يعطيك العلم بعضه فأعطيه كله، لا هنا طلب العلم ميسر. من شرط الجامعة ها؟ من شرط الجامعة إخراج عالم مشترك، يعني يحتاج يحتاج أنه أخي يحتاج أخي، هذا كان أبو تفسير شو اسمه الآلوسي، شو اسمه روح المعاني، كان يدرس هيك على الضوء مال بغداد على الفوانيس، بدري بأوان الكهرباء مو كهرباء فوانيس تصير كبيرة، أخي طلب العلم ما هذا، ما عندهم فكر إلا هذا، كل خط وكتابة وكل من الأفواه ويكتب ويرحل واحدهم ما أدري وين يروح لأجل يسمع حديث، هنا مجسرة كتب، هذا المدرس موجود لهناك مو مثل الأول، مش بوش يعوزهم الهمة والإرادة، هاي هي مسألة، هذا هو ما عنده وقت. شوف هذا أقول لك، هذا صاحب الليث السمرقندي، أبن هو الليث السمرقندي، أبو الليث كذا ما أدري، هذا واحد يقول ظهرت في منطقتنا حالة أن امرأة لا تأكل ولا تشرب. نعم. يقول لكن أنا كنت مشغول في طلب العلم، فكان يعني أبخل في أن أذهب شوي يذهب 4-5 ساعات مشي ويرجع، أبخل في وقتي أن أروح وأشوف شنو المسألة، أكتفي بالسماع. يقول فلما كملت تحصيل العلمي أو دراستي على الشيخ الكذا لا تزال المرأة موجودة والخبر، فهناك رحت عليها. شوف الشاهد بها شاهدين، الشاهد الأول هذا من شغالة بالعلم في شيء حدث ما حب يروح يشوف بنفسه للمواظبته. الشيء الثاني على ما ذكره يقول وصلت لها سألت الكذا قالت نعم. السبب ليش؟ قالت أن زوجها استشهد في معركة، وكانت المعارك تصير دائما لأن جهاد كفائي وجهاد عيني. كفائي يعني أنت تطلع أنت تروح للحدود تتحرش بالعدو إذا تقدر، هذول المرابطين. فتقول هو استشهد، فتحزنت عليه حزنا شديدا. فرأيت بالمنام أنا هذا جماعة جالسين على شيء مثل الحشب الأخضر لابسين لباس أبيض، فإذا زوجي قام أنت جاءت إلى هنا، فجاء مني الجماعة إلي فأعطاني شيء أكلته وأعطاني شيء ما شربته. فلما استيقظت من هالرؤية بعد ما اشتهي لا أكل ولا أشرب، تلاحظ لها كرامة نؤمن بالكرامات. فشاهدي من هذا طلب العلم، احنا لا يشوف فالمسألة تصير هنا يعني حب الاستطلاع نروح نشوف شنو المسألة، مو تمام هذا هيك حادثة حاصل. فأخواني جزء من هالتلبيسات هذه طلب العلم هذه شو اسمه الجامعة وكذا وشلون هيك ما يصير هذا جم. غاية ما هنالك يقدمون عليه واجب كفائي، واجب كفائي غيرك يقوم به، مثل ما المجلس النواب على المرأة لازم مساواتها، ليش مثل انت تروحين غادي انت تدافعين؟ واجب كفائي انت تقومين هواي واجبات كفائية روح عليها، عندك علم اكتب مقالات الا غادي تقولين متلفلفة بركن ها تريد. باب هاي المعاني احنا بدنا نحكي في هذا جاء يعني قضى وجاوبت لابد بهالشيء هذا ما يصير هالشكل بابا هذا، لان اسمع عنه ويصير على الجامعه وكذا واشياء وايش هالحكي هذا، لازم تصير تعاون به هذا. الان في بغداد ماكو اكو جامعات اهليه لكن كانت تاخذ اجور من الطلاب، ما جامعه مال تفيض وغيرها كذا، انتو شنو هذا؟ لا مو صحيح هذا، عايز احداث فتنه وفيكم سماعون له من يسمع يخد هذا يضعف. اخوه لازم يصيرون كذا، نعم هو يؤمر بالخير يؤمر بالمعروف لكن مو يذب هذا ابد دكتور والله العظيم بالعكس، هم يدفعون الطلاب الى الدراسه ويؤمرونهم امرا يعني ما في اي تعارض يعني من ناحية عامة. الحمد لله، لا الحمد لله، لكن الذي يقوم بخلاف ذلك يمنع بلا شك. اسمع واحد قد يؤذي الآخرين بلا شك، الفتنة أساسها واحد، عرفت هاي المسألة، واحد قد يقع في هذا الأشياء بحسن نية، لكن حسن النية ما تقلب الخطأ صواب، فهمت؟ ولا تقلب المنكر إلى إلى إلى معروف، أقصى حد تعفي بس مكان ضيق العفو. نعم. ضيق، ولذلك في الشريعة الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس عذرا، جهل جهل ليش؟ لأنه يقدر يسأل على الحكم. فشاهد إذا عنده حسن نية والسخف غاية ما عنده أنه يخلص من الإثم مو يحصل أجر. هاي من المسائل التي ينبغي أن تعرف. شيخنا إذا خلصت النيات الأمور انتهى كثير من طبعا هذه شو اسمه هذا، لكن إذا كان هناك يعني خلل، لكن يا أخي الضرر حادث في الجامعة بسبب هذه الحقيقة الواقع، الضرر حادث في الجامعة وآخر هذا الطلب الأخير هذا بس خلاص كده. اقول لك اخرها من اضرار الذي على كل حال احنا اخي مو حال ضد الجامعه هذا المساله هاي هي القاعده اللي ندرس قواعد فقهيه مو عندنا دعايه حزبيه هاي الاصول الفقهيه فالانسان يعني معرض للاذلال هذا عمل شيطاني ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا والايه من نزلت في مساله الرماة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقون فلما صارت الهزيمة للمشركين في أول المعركة الآخرين بعضهم نزلوا وتحججوا بأنهم خرسة الحرب لكن انكشف كشفهم القرآن تريد الدنيا وانت والله يريد الآخرة قال أحد منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة قال أحد الصحابة ما كنا نعرف أن منا من يريد الدنيا لكن الآية قال عفا عنكم ولقد عفا عنكم خلص بعد نحن ما عفا لكن لدرس يعني الشيطان يستولي عليك بقدر ضعفك شنو ضعفك بقدر معصيتك وابتعادك عن الله مثل الشاة التي تخرج من المخاطر فيستفرد بها الديب ليأكلها ويأكل أبوها لكن ما دام هو في الجماعة في جماعة الشياه والراعي واقف الديب ما يقدر في حصن الحصن هنا الطاعة الإيمان هاي المسألة والمعصية تختلف أنواعية يجمعها جامع واحد وهي مخالفة لشرع الله وهذا المخالفة أشكال متعددة حسب مكان الشخص وكذا علاقته إلى آخره يلا يا بنبدأ عاد كافي نعم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم كنا وقفنا في الباب الثالث في باب في العارية إيه هو بالجانب ما بقى ما بالجانب نعم تفضل ما زلنا في بدايته إيه؟ في العارية ويشتمل على فصلين إيه؟ قال قد جاء بالعارية والوديعة في كتاب واحد إذ بينهما اشتراك من حيث إنهما أمانة أمانة نعم وقد أخرت العارية عن الوديعة لأن في العارية تمليكا أي تمليك النفس نعم وإيداعا وليس في الوديعة إلا الإيداع أي صحيح ولا يوجد فيها تمليك لذلك كانت الوديعة مفردة والعارية مركبة نعم وعليه فيوجد في هذه المعاملة ترق من الأدنى إلى الأعلى فأول الغيث قدرة ثم ينهبر رحمه الله هو هكذا يقولها ايه هو يقول هكذا أدلة مشروعية العارية قال مشروعية العارية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد ورد شوفوا هنا بالكتاب والسنة هو كان بالكتاب يكفي لكن نفهم من ذلك وهذا ما يقول الفقهاء أن تعداد الأدلة يقوي المدلول هذا جائز هاي ليس فيه شيء لا يقول قائل كافي القرآن لا لما الكتاب والسنة والإجماع وبعضهم يقول والقياس والكذا مويتي لا بأس بذلك تكثير الأدلة مما يؤدي إلى كشاف الأمر والإقناع به وأيضا يذكر في فائدة كلمة الإجماع تجعله قطعيا هو تقول لما أدلة يعني أخي أدلة يعني كل الأدلة منها القطعي ومنها الظني لكن يجمعها جامع مشروعة وواجبة الاتباع هسه الحديث الآحاد هو مو قضية قطعية الثبوت لكن دلالته واضحة وقطعية الدلالة لكن بالعمل يعمل به خلص انتهيت وليهم احنا ما يجب علينا العمل مو إلا القطعيات لا أدري يعني داقول ابني داقول لك يعني يجوز تعداد الأدلة الشرعية هذا دا نفهم من هذا الشيء دا ننبه إليه نعم يقصد الأخ قيس أنه إذا كانت إذا انضم الإجماع إلى القرآن أو إلى السنة أو إلى إليهما فهذا دليل على أن أدلة القرآن والسنة على هذه المسألة كانت قطعية الدلالة ولا تحتمل إلا معنى سمد واحد سمدنا نبحث عن المعنى الله يحفظكم هذا قصدي لا تسوون كثم هذا نريد نقول عنا تعداد الأدلة الشرعية يفيد تقوية ما تستدل به على خلاص نقول تكرار الأدلة الشرعية الدليل الشرعي قد يكون يستند على آية قرآنية قطعية إلى آخره متى نبحث عن الدليل الشرعي متى يكون دليلا شرعيا هل يكون هذا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مع ان طاعه الرسول هي اصلا طاعه لله. لا طاعه الرسول لا، طاعه الرسول منفرده هي قائمه بذاتها. يعني قد ياتي يحرم شيء لم ياتي له ذكر، الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه، لا في ان احدكم جالس على اركه يقول حسبنا ما جاءنا في كتاب الله، الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. طاعته منفرده. الا وانما حرم، نعم هو يبين ما في القران وياتي بشيء اخر لم ياتي بالقران، هو جديد. مثلا حلت لكم ميتتان، مو السمك والجراد، بالقران حلت لكم الميته. يعني قصدي الرسول يطاع مطلقا، يعني ما هذا غيره، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طاعة أولي الأمر تفتقر إلى الدليل بأن لا تكون مخالفة لشرع الله. من الرسول حنقول لك شنو دليلك؟ مو أنا عملت رسول الله. لا أنا أقصد بقوله الكتاب والسنة، أطعنا الله في هذا وأطعنا الرسول في هذا، لأنها طاعة لله وطاعة الرسول. طبعا من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن القرآن أمرنا بطاعة الله. مثل ما جاء في القرآن الكريم عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمة، قالت له وين وجدت هذا؟ قال ألا لعن من لعنه الله. ايه؟ لعن، قال من وجدت هذا؟ قال لا قرأت ما بين الدفتين ولم أجد هذه. قال لا، الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو ما أتاكم الرسول فخذوه. نعم. قال أخوانا يا شيخ، الآن الإجماع يا شيخ لا بد له من المستند وهو الكتاب والسنة، فيكون ذكر الإجماع هنا تحصيل حاصل، يعني لا مو تحصيل ابن الإجماع. الإجماع لابد له من دليل، والدليل هذا يكون شرعي نقلي. لكن شنو اللي يصير به؟ قد يكون مستندا حديث آحاد، حديث الآحاد بمفرده ليس دليلا قطعيا، لكن إذا اتفق عليه المسلمون أو الفقهاء بأن معناه هو كذا وكذا خلص صار دليلا قطعيا، ولم نعود احنا نفتش شنو دليل الاجماع. هذا مراد الشيخ الحاصل تقرا في. نعم. قال وقد ورد في الكتاب الكريم آية ويمنعون الماعون، وقد فسرت هذه الآية ويمنعون ما يتعاورون، ومعنى التعاور التناوب في الانتفاع. وعليه فبما أن العارية هي تناوب في الانتفاع فلا تجوز الإعارة في الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها بدون استهلاك العين كالمكيلات والموزونات. يعني هذا فت قيد مهم. العارية تكون في الأشياء الثابتة التي يمكن أن تنتفع بها ويبقى عينها، مفهوم؟ مثل ماعون، مثلا عصا، مثلا الكتاب، لكن إذا ما تقدر تنتفع دي إلا أن تستهلك كالبر، مثلا أعطيك مثلا عيرك غير خبز، جد تنضمت عندك تاكل قلم، نعم قلم عارية يبقى، يبقى هذا لكنه يستهلك، لكن ماعون هذا يبقى ما يستهلك، يعني يستهلك بعد شهر انت تستعيره في اليوم وترجعه. طيب الشمع يا شيخ، ماعونه يبقى يمكن ينكسر، مو اكو شيء يبقى؟ لا لا، الشمع يا شيخ، الشمع نعم هذا يموع، ما تقدر عادة يبقى تشعله، اذا فانوس تنطيه يبقى. عادة الإعارة تكون بقدر ما يبقى به الشيء. نعم أقدر أنا أعطيك كيس حنطة أقول لك هذه يعني عارية تنتفع بها، شنو تنتفع بها؟ تنام عليها كذا، مو خلاف هذا، مو أقول لك تنتفع بها تطحنها وتأكلها، أو أعطيك فلوس يصير تستعير الفلوس، أقول لك أنا أعطيك هذه 100 دينار عارية عندك، يصير؟ لا، لأن العارية تنتفع بالشيء المستعار، شلون تنتفع بالفلوس؟ تتفرج عليها؟ ها؟ إلا تصرفها. قال ويفهم من ذم الله تعالى منع الماعون أي ذمه عدم الإعارة، يفهم أن الإعارة محمودة، ومحاسن الإعارة هي نيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر، لأن الإعارة كالقرض لا تكون إلا للمحتاج، فبناء عليه ثواب الصدقة الحسنة بعشرة لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فثواب القرض الحسنة بثمانية عشر، يعني أن الإعارة تكون للمضطر، وبما أن المعير بإعارته للمستعير يكون قد أعان المضطر، فيكون في إعانته هذه كأنه قد ناب عن الله تعالى. ولكن بما أن فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة. رجع يعني لا هذا ما قد قد يتبحر بها. نعم هذا على المعنى يا شيخ أنه المستعير إذا استهلكها، على معنى أنت ذكرت لنا الحصة السابقة أن المعير إذا هلكت عنده فإنه يضمن، وهذا هو لا راح تجي الصحابي بها خلاف وبها كلام بها. إذا كان الله هو المعير في هذا القول معناته أن الله هو المعير حقيقة يعني؟ لا هذا يأتي الله تعالى يوجه ويشرع ويأمر وينهى، فكأن مثل في الحديث اللي ينفق صدقة لوجه الله تعالى فإن الله يربيه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فالتمثيل يعني شلون واحد يربي الفلو ماله إلى أن يكبر، فالصدقة هذه تقع بيد الله يعني عنده، فالله تعالى يجزي عليها كثيرا وتكثر عنده الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. مو هيك هاي المعنى، مو يعني المعنى الحرفي لا. نعم قال والسنة الله يقول ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف هذا فد ايش المال مال الله، ويقول من يقرض الله فيضاعفهم الأضعاف الكثيرة، ترغيب للمسلم. ايه نعم هاي اليهود جعلهم الله فهموها يعني ارادوا استغفر الله قالوا غاشب الله فقير استغفرنا استغفر الله ايه بلي نعم نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن نكتب ما قالوا. نعم والسنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذ استعار فرسا من أبي طلحة وركبه، وقد اتفقت الأمة على جواز الإعارة، إلا أن أكثر العلماء قد قالوا بكونها مستحبة، ليس الجواز فقط بل الاستحباب. طبعا واضحة لأن فيها نفع للغير. نعم يعني بها تعاون بها كذا. قال إلا أن أكثر العلماء، لأن عادة العارية تكون لمن يحتاجها، يعني هي لمن يحتاجها. نعم. فتنزل منزلة القرض أو قريب من القرض، بل هي تكون أحسن من القرض، والقرض هو أكثر أجرا من الصدقة، يعني أكثر أجرا من تعطي للفقير شيئا. نعم. درهما، فإذا تقرضه درهما أفضل. ليش يعللون هذا؟ يقولون لأن في الصدقة يستهلكها وتروح، بالقرض يمكن تكررها لأن راح ينتفع منها ويرجع لك هذا وتطيل قرض آخر وهكذا. فأنواع البر متعدد. نعم. قال إلا أن أكثر العلماء قد قالوا بكونها مستحبة، وذهب البعض منهم إلى أنها واجبة. لا يعني الاستحباب أقرب أولى، باعتبار أنها من ويمنعون الماعون أنها صفة ذم. لا لا ما يخالف، لكن من حيث العام يعني لما نقول هنا واجب شنو نوع الواجب؟ كفاية وعيني. إذا طلت عيني يعني إذا واحد مني يستعير مني شيء العصا وأنا أقدر أطهية وما أطهية أكون آثم. ترك الواجب يترتب عليه إثم، ترك المستحب ما يترتب عليه إثم، وإنما يترتب عليه فوات الأجر اللي كان يحصل عليه لو فعل هذا. هاي المسألة الظاهر أنه يقصد من قال هذا الوجوب الكفائي وليس العيني. يمكن. نعم. أو الشيء اليسير يا شيخ مثل القلم مثل الإبرة مثل الفأس مثل كما جاء في تفسير السورة أنه لا يصح لأحد أن يمنعها عن أخيه إذا طلبها القدر. تختلف إحنا لكن إذا نحكي من حيث الأصل، من حيث الأصل شلون نقول الصلاة من حيث الأصل هي فروض، لكن منها المستحب النوافل قيام الليل سنن الرواتب تختلف درجاتها. فهل العالية هي الأصل فيها الوجوب؟ لا، لكن الشيء قد يصير واجب في ظروف معينة. مثال ذلك لو واحد عنده ماء زائد عن حاجته وواحد عطشان وطلبه وما الطاهية يأثم بل يقاتل. ليش يقول ابن حزم بهالحالة يقاتل؟ لأنه لما كان عنده فضة ماء وهذا اللي جايب أخوه محتاج للماء فصار واجبا على صاحب المال الزائد أن يعطيه، فإذا لم يعطيه يكون تارك للواجب، ومن يترك واجبا يكره عليه. لا تلاحظ شو صار واجب عيني عليه. نعم. كما فعل أبو بكر لما منعوا الزكاة قاتلهم عليه. نعم. فهذا الفرد يقاتل مانع الماء لأن صار إعطاء الماء عليه فرض، واجب هنا يساوي الفرض، فرض يعطيه هذا. نعم. لكن ليس واجبا عليه أن يعطيه مجانا إذا كان عنده فلوس. إذا ما عنده فلوس وطلب المال لازم يعطيه مجانا أو يقول له بقرض بعد ذلك، المهم يعطيه. نعم. قال والعارية هي في الأصل مندوبة. نعم. قال والعارية بتشديد الياء وفتح العين. قال الأزهري نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة، يقال أعرته الشيء إعارة وعارة، لأن الاستعارة صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين آنفا، والنبي كان لا يرتكب ما يوجب العار من الأفعال، وهو في علو مقامه أرفع من أن يأتي بالأفعال التي تنسب إلى العار إلى العارة وليس إلى العار. قال وقراءة لفظ العارية مخففا جائز أيضا عارية. نعم صحيح. كما ذكره الجوهري. صح. العارية أو العارية. نعم. إحنا بالعراق تحسب عندنا العارية الشيء الذي يوشك أن يصبر، فلان عارية يعني يوشك أن يصبر. باعتبار هذا مو ملكك، يوشك أن يخرج منك. نعم. لأن هالمعنى. وإيش قال للعارية؟ أو العارية يعني أنه ما له ثبات، إيه؟ راح يوقع. هذا مالك عارية ما يتماسك. إيه من المعاني. قال وعليه الفصل انتهى هذه المقدمة. قال الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها. قال للإعارة أربعة أركان: واحد الصيغة، اثنان المعير، ثلاثة المستعير، أربعة المعار. احنا بينا فيما سبق لما تكلمنا عن البيوع والكذا، الحنفية عندهم ركن العقد اثنين: إيجاب وقبول. لا يذكرون صيغة ولا يذكرون المعقود عليه. ليش هذا؟ لأن الإيجاب يحتاج إلى موجب عاقد، والآخر القبول يحتاج إلى كذا، وكل منهما يحتاج صيغة لحتى نعرف شنو مران، والصيغة تتعلق بشيء معقود عليه. فالخلاف لفظي، يعني الشافعية وغير الشافعية يجعلون العقد دائما أربعة: عاقد ومعقود له ومعقود عليه والصيغة. الخلاف لفظي. نعم. نعم. قال الأنواع الأربعة لشروط الإعارة. إن شروط الإعارة أربعة أنواع. ليش؟ لأن كل عقد كل ركن إلى شروطه، فصير كم قد شروطه أيضا؟ أربعة. نعم. أولها تعود إلى المستعار، وثانيها شوف قدم المستعار يعني ما قدم المعير، كيف يعني فد يعني أسلوب في الكتابة. وثانيها إلى المعير، وثالثها إلى المستعير، ورابعها إلى القبض. ها إيش؟ القبض. آه ما قال الصيغة؟ لا إلى القبض. ما قال صيغة؟ ما فيش صيغة. ما قال صيغة باعتبار نتكلم عن شروط الإعارة. أي أدري ما يخالف. شروط الإعارة مو قال هو أربعة؟ بعضها يقول بعضها يقول. لا الأول الأركان قد أركان. قد الأركان عيدها. أربعة: الصيغة والمعير والمستعير والمعار. خلاص أربعة، لكن باطل حدد أربعة، كان لازم يبين شروط كل ركن، فهو مرك الركن الصيغة. نعم. يجوز يكتب يذكرها عند الموجب. نعم. قال وعليه فقد ذكر النوع الأول في المادتين كذا وكذا، والثالث في المادة كذا، والرابع في المادة كذا، ولما كانت المادتان 6 و7 و8 ليست من المسائل الداخلة تحت هذا العنوان، فقد كان الأنسب أن تأتي تحت عنوان الفصل الثاني. المادة 4 و8. الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. شوف نعم هنا الصيغة بالفكرة أسلوب بالتالي. نعم. نعم. مثلا لو قال شخص لآخر: أعرتك مالي هذا، أو قال أعطيتك إياه عارية، فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئا، أو قال رجل يعني القبض يتضمن القبول. نعم. أو قال رجل لإنسان: اعطني هذا المال عارية، فأعطاه إياه، انعقدت الإعارة. نعم. لأن المعاطاة هنا قامت مقام اللفظ. نعم. قال في الشرح: وقد مر في شرح المادتين 1 و100 و2 و100 ما يدل على أن المفهوم من المادتين يقتضي أن يكون الإيجاب والقبول بألفاظ خاصة، بناء عليه فذكر كلمة الإيجاب والقبول والتعاطي بهذه المادة لا يكون مستدركا، وحينئذ يكون ركن الإعارة عبارة عن الإيجاب والقبول والتعاطي. انظروا المادة كذا. الأحكام المستفادة، قال ويستفاد ثلاثة أحكام بذكر كون الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول بهذه المادة. الحكم الأول، لا تنعقد الإعارة بلا إيجاب ولا قبول، وعليه لو أرسل أحد رسولا لآخر لاستعارة مال منه فذهب إليه الرسول ولما لم يجده في بيته احتمل ما جاء لاستعارته وقفل إلى مرسله وسلمه ذلك المال ولم يقل شيئا وتلف ذلك المال في يد المستعير، فصاحب المال مخير، إن شاء ضمن الرسول وإن شاء ضمن الرجل الذي قبض المال من الرسول، وأي منهما ضمن ليس له أو ضمن ليس له الرجوع على الآخر. الحكم الثاني، لاحظوا التعاطي ما يكون من الموجب وإنما يكون من جهة القبول. القبول قد يكون بالتعاطي، يعني أنا مثلا أوقف يم أبو جرايد أعرف الجريدة هذه قيمتها 10 ريالات، أعطي 10 ريالات وأخذ الجريدة، عرفت؟ فيصير التعاطي به. الشافعية ما عندهم يعني ينعقد بالتعاطي، ماكو هذا، سواء كان الثمن قليل أو كثير، لكن غيرهم يجعل يجوز هذا. وأشهدوا إذا تبايعتم، والشهادة تكون على شيء مسموع أو يعني يقوم مقام السمع كالكتاب وما ذلك. لكن التعاطي موجود عادة، هو ما يجوز ما يكون إلا بأشياء قليلة الثمن أو المعروف ثمنها أو ما إلى ذلك، مو بأشياء وليس في كل شيء. يعني هل يمكن يجوز أن يكون تعاطي في عقد النكاح؟ صير وهكذا. نعم، يعني التاجر يكون أحيانا في كبير مثل عندنا بالعرب بالتركتر، يعني يعيرون التركتر اليوم احنا عندنا اليوم مثلا، أو الحاصودة يعيرونهم الحاصودة، شكبرها يعيرونهم أسبوع كامل ويحصدون، يعني يعيرونهم الحاصودة أسبوع كامل. من الحاصودة هي؟ مثلا الحاصودة ما يعني مال فلان، وهو متبرع يعني إنه ما دام مو أسبوع زمان يطوهم الحاصودة مثلا دونة بدون 10 دونات. شنو في هذا؟ هذا يعطيه اياه، يقولوا له لا هذا ينفذ، يجون عليه يقولوا له بالحاسوده اريد حاسودتك شهر، يقول ما يخالف انعقدت الاعاره وطاهي القبض، ما انت من القبض دكتور اعاره يعني لا اقول لك حتى بالاعاره. نعم يا شيخ، انتم ترجعون يعني الاصل في القبول، هو مو بكل مسألة يصير التعاطي، لا تدرك بهالمسألة بالعارية يصير هذا التعاطي. أقول لك أعطني هذا الشيء عارة، فأنا ما تذكرت شفت الكتاب بطلت فيها. نعم يا شيخ، ترجحنا يعني المعاطاة بدون إيجاب وقبول بالمحكرات وبالكبيرات أم ماذا ترجح؟ لا كلها التعاطي، هو القصد هو العقود كلها إذا كانت تستلزم إرادتين شخصيين فالما اتفاق الارادتين، لكن لما كانت الاراده خفيه فلا بد من ان يقوم بها شيء يقوم مقامها، هذا الذي يقوم مقامها، اما اشاره من الاخرس او كتابه من الكاتب او بالقيام فعل معين، هذا هو هذا يجوز. فبعض عقود ماشيه، بعض عقود لا تحسب بها الا بالنطق، ما يصير بالكذا، بعضها يجوز بالاشياء المحقره وهكذا. الاصل هو هذا، الاصل أن يكون الاتفاق إرادتين، ويأتي الشيء معبر عن الإرادة. التعبير عن الإرادة يجب أن تكون تعبير معتبر، ولذلك لو قال واحد في نومه نايم، هو بعض الناس يحلمون ويحكي، لو قال امرأتي طالق هو نايم تطلق زوجته؟ ما ليش؟ لأن هذا النطق قام الدليل على أنه لا يعبر عن إرادة، والقرينة هنا نايم متمام. فالأصل هو الإرادة، فإذا ظهرت الإرادة ظهورا معتبرا، المعتبر يكون باللفظ، إلا إذا وجد شيء ينقض اللفظ كقول النائم في نومه، عرفت؟ أو السكران أو المكره يتوسعون يقولون هذا النطق تمام عبارته صحيحة لكن هذا سكران، الله يقول لا سكران لكن أوجب عليه، هذا خرج عن هذا يعاقبه كأنه، ما هذا مو ده يعترف يقول ده يعبر عن إرادة، لكن يقول أنا ده عاقبة، هاي المسألة. هو بزائد عن صاحب الشرع. لا أدري هذا اختلاف، يعني ليش هم ما مختلفين بالقاعدة هاي؟ القاعدة أن الأصل هو ما يصدر عن الإنسان من معبرا عن إرادته، فإذا ما حضر هالشيء هذا ما يعتبر، فإذا نطلق وهو صاحي غير مكره نقول لك نعم هذا إرادة ظهرت وهذا هو المعبر عنها هذا النطق، فإذا ينعقد العقد إلا إذا كان شيء آخر يمنع من ذلك. نعم. ماذا تقول في مسألة المعاطات في المحجرات؟ لا، المعاطات هذا بعض الفقهاء ما يعتبرها، لأن دلالتها ليست كافية للتعبير عن الإرادة، للتعبير عن الإرادة غير كافية. بعضهم يقول لا، إذا انضم إلها العرف أو جرى كذا أو هي أمور محقرات ما يدخلوها بالباب هذا، لأن الأصل هو التعبير عن الإرادة ما مقيدة بشيء معين. لا، هو المعاطات حيث يوجد يعني كفاية من الدلالة. الكفاية من الدلالة الأمر بسيط، أو العرف جرى بذلك، أو العادة جرت بذلك، وهكذا. نعم. قال الحكم الثاني: لا تنعقد الإعارة بالإيجاب فقط ولو كان الموجب هو المعير. نعم. ويشترط استماع المستعير لإعارته المال. وعليه لو قال أحد: أعرت فلانا دابتي هذه أو ثوبي هذا، ولم يكن ذلك الشخص حاضرا يسمع كلام المعير، وأخذ تلك الدابة أو ذلك الثوب وتلف في يده ضمن، لأن الاستماع شرط بالإيجاب والقبول كما صار بيانه في المادة كذا. لازم السماع شرط باعتبار هو الطريق المعتاد للإيجاب ومجيء القبول مرتبط به. هذا شلون أنا أقبل غير أسمع الإيجاب؟ إيه، لكن قد يجوز أن يكون القبول كتابة أو إشارة ما يقوم مقام النطق. نعم. أما لو استمع المستعير أو رسوله كلام المعير أو فضول عدل وأخبر المستعير به وأخذ المستعير المال بعد ذلك فلا يلزمه ضمان، لأنه نزل منزلة السماع. إيه، منزلة السماع والأخذ مقام القبول. له سمع، يقول لما لو استمع المستعير أو رسوله القبول هنا كيف انعقد يا شيخ؟ مو سماع، يقول لك بالأخذ أو بالسماع؟ لا بالسماع، لا بس هو قال اقراه من الأول. استمع شرط. قال أما لو استمع، ده يقول استماع شرط، اقراه. قال وعليه لو قال أحد، لا قبلها، أي هذا هو نفسه. وين عقد؟ يقول وين عقد؟ لا تنعقد الإعارة بالإيجاب فقط ولو كان الموجب هو المعير. ويشترط استماع المستعير لإعارته. ده يقول يشترط استماعه. ليش قال الاستماعه؟ ما يجوز بالتعاطي. سمعت عن كلامك، مو لازم. بيقول الإيجاب السماع، السماع القبول. يعني المستعير أكبر العبارة، ما لا تنعقد الإعارة بالإيجاب فقط. بالإيجاب فقط لازم. إذا لازم شي يقول المستعير؟ لا، ولو كان الموجب هو المعير. إيه؟ ويشترط استماع المستعير لإعارته المال ولا يكفي الأخذ. استماع المعير هذا شيء آخر. يستمع الإيجاب، يستمع الإيجاب حتى يقول قبلت هذا الإيجاب، أو يأخذه أو يأخذ ذلك الشيء فيكون بالمعاطاة. لا لا، شيخنا هو هنا هو مثل، قال وعليه لو قال أحد: أعرت فلانا دابتي أو ثوبي، ولم يكن ذلك الشخص حاضرا يسمع الكلام، فأخذ تلك الدابة أو ذلك الثوب وتلف في يده يضمن، لأن الاستماع شرط بالإيجاب والقبول. لأن إذا إحنا قلنا التعاطي يقوم مقام القبول، متمام مو هكذا؟ يقوم مقام القبول. متى يكون معتبر؟ لابد أن يسمع الإيجاب. إيجاب، هاي المسألة. فإذا يقول لابد يسمع الإيجاب، فإذا ما سمع الإيجاب وقال واحد: أعرف فلان الدابة، سمع ذلك فلان وأخذ للدابة باعتبار القبول بالتعاطي، يعتبر هذا؟ لا، لأن التعاطي ما جاء بعد السماع. لكن يقول بعدها لو فضولي أخبره، قال الآن سمعت أنه قال أعرف هذا الشيء وأخذ، يصير أخذه مقام القبول أو مستعير، يصير لأن نزله منزلة الصادق وكذا، نزله منزلة المستمع أو قاله الرسول ماله. يبين أن إرادة الأخذ هنا هي للإعارة وليس لشيء آخر. إيه، هو فهم السماع. قال أنا عرضت هذا الشيء لفلان، والمستعير ما كان حاضر، اللي كان حاضر رجل فضولي، قال له تراني سمعت، قال أعرفه فصدقه الشخص واخذ بناء على شرط الفضولي العدل قيده. اي بل يعني عدل مقبول الكلام. نعم. مقبول الشهادة كأنه ده يجهد. نعم. أما لو استمع المستعير أو رسوله كلام المعير أو فضولي عدل وأخبر المستعير به وأخذ المستعير خلص. المال بعد ذلك فلا يلزمه ضمان. ما يلزم لأنه لأن الأخذ بعد ذلك قبول فعلا. قال الحكم الثالث لا تنعقد الإعارة بلا إيجاب أيضا. متنعقد طبعا. نعم. وعليه لو قال أحد لآخر من غير سبق الاستعارة خذ دابتي هذه واستخدمها واستعملها وأخذها فلا يكون ذلك عارية، فالعقد وديعة وتكون نفقة الدابة على صاحبها لإعطاء المودع. قال له هو قال له قال لو قال أحد لآخر من غير سبق الاستعارة من غير سبق الاستعارة من غير ما كان كلام طلب الاستعارة. نعم. خذ دابتي هذه واستخدمها واستعملها وأخذها فلا يكون ذلك عارية، بل عقد وديعة وتكون نفقة الدابة على صاحبها لإعطاء المودع. شوف هذا مو صحيح المثال. أولا قل له خذ واستعملها، الوديعة ليس من لوازمها ولا من مفهومها استعمال الوديعة. لا وإنما صار كلام يريد يمثل على أن الإيجاب ما تنعقد به لا المسألة، فده يقول صار مساومة وكلام، فقال له خذ هذه الدابة، فده ينزل كلامه خذ هذه الدابة كإيجاب. لا ولا لا أنا قال لا لما طلب منه الاستعارة قال له أعيرني طلب أعرني فقال خذ هذه الدابة. لا بس سمعتها منك أنت. لا لا هي موجود شيخنا. إيه ما يديك ما قلتها. لا لا هو يقول إذا لم توجد كلمة أعرني. هاي ما قلتها يا أخي ما سمعناها والله. لا خلاص قال وعليه إيه لو قال أحد لآخر. أعرني تمام. من غير سبق الاستعارة. أي ما يخالف أنا قلت لك أخي أعرني هذا الشيء. إيه؟ فقال لي خذ. فكأن الإيجاب مني صار أنا عرفتك بقرينة دالت بطلبك. نعم. يعني ما جمعنا كلام. لا هنا نفس فهمك الأول صحيح يا شيخ لهذه المسألة. قال من قيل من غير سبق الاستعارة طلب الاستعارة. قال له خذها من غير أن يطلب منه شيء. هاي شيء. لا تقول. قال وعليه لو قال أحد لآخر من غير سبق الاستعارة خذ دابتي هذه واستخدمها واستعملها وأخذها فلا يكون ذلك عارية. بل عقد وديعة وتكون نفقة الدابة على صاحبها لإعطاء المودع المستودع الإذن بالانتفاع. لا هذا أخي ما يصح هذا. أيه إلا يسبق كلام. أيه أعرني ما أدري إيش كذا يلا ما يصير رأسا هذه بدون سبق إعارة. أيه لا دلالة ويصير الإيجاب بالأمر. وديعة ما يصير وديعة خذ وانتفع بها. كلام خذ وانتفع بها يعني جعلتها عارية لك. ما يصير. شيخنا الآن أنا لو قلت لواحد قلت خذ هذا التليفون عندك واستعمله إيش هذا؟ عارية يا أخي. عارية. هو يقول هنا لا عارية هذا وديعة. الشارع يقول هذه الصورة غير لا تكون وديعة. ليش؟ لأنه لا أنا أحملها على السعارة على العارية. أي العبرة في العقود مهن هذا هو كذا الحكي هو يشترط لأنه سبق إيجابه هنا لا يوجد إيجاب لا لم يسبق إيجاب هو الكلام عليه سحرنا نقول بدون سبق إعارة ولا طلب رأسا قال هالكلام خذ هذا الكتاب. أين الإجابة هنا يا شيخ؟ الإجابة لما قال له خذ هذا فكأنه هذا عارية وهذا يدل أنه كلام عليها بدون كلام ما يصير. نعم نعم. قال ولا تكون من قبيل ما جاء في المادة كذا. مثلا لو قال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك إياه عارية أو قال ملكتك منفعة مالي هذا كلها يصيح. فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان اعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه وقبضه المستعير أيضا انعقدت الإعارة. يعني ينعقد بكل لفظ يدل على قصد المالك المعير على عقد الإعارة. فعاد الموجه إلى الكلام إن شاء قبل فيكون مستعيرا وإن شاء رفض ما يكون هذا لأن ليست واجبة عليه. واحد يجي يتبرع الآخر يقول له خذ هذه عارية خذ هذه العارية وكأنه إيجاب هذا. نعم هناك حتى بدون سبق هذا إذا حس عندك حاجة عندك حاجة بهذه العصا أقول لك خذ هذه العصا وانتفع بها مدة يومين هذا إجابة اعتبره. إذا قالها من غير أن يحس بشيء ولا من غير فقط لا لا هو حس به. فقل بدي أقول لك خذ هذه العصا واستعملها مدة يومين ابتداء هذا كأنه إيجاب مني من إحساسي بحاجتك إلى وأنت تتورع تستحي تطلب مني أو ما إلى ذلك. فهذا إيجاب، لأن إيجاب مو شرط إلا بالهذا، يجوز بصيغة الأمر أيضا، لكن بصيغة المضارع يحتمل الحال والمستقبل ما يصير، بالماضي يصير، بالأمر أيضا يصير، لكن الأصل الماضي. لما أقول بعتك، يعني بعتك ذا فعل ماضي، يعني بعتك الآن أريد، وإنما استعملت فعل ماضي كأن إرادة عقدت، والآن يأتي اللفظ متأخر عنها ليخبر على هالمسألة. طب لو قلت لشخص خذ سيارتي هذه، أنا مثلا مسافر، هذا إيجاب منك، قبلت أو ما قبلت؟ لا، أنا أقول له خذ سيارتي هذه، وإن شئت أن تنتفع بها فانتفع. بني تخير إلى هو نختار الانتفاع، أدي ولو هذا يا أخي ما يخالف، قل هذا، يعني أقول هذه سيارتي خذها انتفع بها اليوم إن شئت، مو إن شئت ولم تشعارية، هذه يقبل هذه بها، فإن شئت أنا أخذتها وتلعب ماشي ما أخذتها، لأن حتى لو قلت يعني ما قلت ما قال إن شئت، قال خذ هذه عارية، مجد ما يقبلها لا خلص. يا شيخ عفوا، الصورة التي ذكرتمون الآن ينطبق على هذا الكلام، أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه وقبضه المستعير أيضا، انعقدت الإعارة. أي صح، هذا لتذكره، لكن فيما سبق يبدو أنها وديعة لأنه ما في هذا الكلام. لا أقل هناك لم شوف شوف تسمع هنا، لما أقول خذ هذا هذا الشيء وانتفع به، خذ هذا العصر وانتفع به، كلام اللي صدر ما يخلو من أحد شيئين أو حالتين. الحالة الأولى تصير مساومة وده أطلب منك وكذا، يعني مسألة عارية، فبدأ لي أنه أعطيه أقول لك خذ هذا، فيكون هذا مني إيجاب، لأن الإيجاب هو أول كلام يصدر من الآخر. الحالة الثانية لا ما موجودة، أنا إذا أحس أنت محتاج، ماكو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يحب يستعير منك هالشيء هذا، لكن أنا إذا أحس أنت تحتاج أقول لك خذ سيارتي وأنت بعديها اليوم عارية أو ما أقول لك عارية أنت بعديها، فأنا بديت أقول لك خذ، أنا إيجاب هذا مني فأخذتها صارت عارية. القرينة يا شيخ قوله استعملها، أي أي ودي على تستعمل أي أي الأدي هو احنا حكيناه هذا، مو قلنا هذا هناك قال وديعة، مو احنا قلنا لا نرجح أنها عارية، لأنه العبرة بالعقود بالهذا استعملها ده يقول. نعم نعم علقنا هذا شيخنا. نعم. الأحكام المستفادة، يستفاد من هذا المثال ست مسائل. المسألة الأولى قد تبين بقوله مثلا أن عقد العارية لا ينحصر بهذه الألفاظ. تمام. قال وعليه لو قال أحد لآخر قد أقرضتك هذه الدابة على أن تستعملها وقبل الآخر ذلك، فتكون هذه المعاملة عارية لا قرض فاسدة. العبرة للقاعدة هذه. نعم. المقاصد. لأن القرض الفاسد هو أخذ الدابة على أن ينتفع بها باستهلاكها ثم بعد ذلك يرد مثلها، أما هذه بالصورة فهي مضمونة بقيمتها. ولكن الابل يا شيخ مضمونه بمثلها لحديث القرض هذا الاعرابي. لا هو ذا يسويها، شو ذا يسويها؟ سواها عاريه لو قرض سواها عاريه خلاص، وليس قرضا فاسدا، لان المالوف مو واحد يقرض واحد حمار. اللي ورد فقط في الحديث انه استعاره جسمه اقترض بكرا بكرا، هذا ما ادري هذه حاله خاصه او بس نقل هذا، ما هذا الحديث ورد به، فلا ناخذ به فالشيء هذا ونقتصر عليه. نعم انا ارى الاقتصار عليه. قال وكما تنعقد الاعاره بقول احد لاخر اقرضتك ثوبي لتلبسه يوما واحدا او اقرضتك داري لتسكنها سنه وقبول، هاي كلها عاريه هذه. نعم. هذه كلها عاريه، وين استعملت كلمه اقرضتك؟ نعم. قال تنعقد أيضا بقول المعير أعطيتك دابتي هذه على أن تستعملها وتعلفها، فإذا أنه في الانعقاد في انعقاد الإعارة بلفظ الإجارة قولان أجرتك هذه. لا مو لفظ الإجارة عادة تكون تمليك منفعة بعوض. نعم. واستعملت أنت اللفظ الصريح وهو أجرتك. نعم. أجرتك بغير عوض، أجرتك هاي زيادة تأكيد، يعني يكون عارية، عارية يصير هذا بغير عوض عارية. ليش؟ لأن يعني كلمة بغير عوض أخرجت كلمة أجرتك عن معناه الأصل الحقيقي إلى المعنى المجازي. نطبق القاعدة بقلنا الكفالة الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. نعم. قال وكما تنعقد بيد أنه في انعقاد الإعارة بلفظ الإجارة قولان، فعلى القول الأول تنعقد بلفظ الإجارة. مثلا لو قال أحد لآخر أجرتك داري هذه لمدة شهر مجانا، أو قال له أجرتك داري هذه مجانا بدون لفظ شهر، فتنعقد الإعارة بذلك على هذا القول. نعم، وهذا هو الراجع. نعم، لأنه لما جبت هالعبارة هذه مجانا، نعم، عرفت شنو قصدي من كلمة هاجرتك. نعم، والعبرة بالعقود للمقاصد لا للألفاظ والمباني. الألفاظ مو معناتها نتركها للتالي ولا نعتبرها، لا، يبقى الاعتماد على دلالة اللفظ حسب وضعه في اللغة العربية. مثل أجرتك وضعت لأجل إعطاء شيء الانتفاع به عوض، مو هذا هو المعنى. لكن هذا المعنى المتعارف عليه والذي وضعت كلمة أجرتك لهذا المعنى قد يراد غير هالمعنى، بأن يأتي بقرينة مقبولة كعبارة تلحق بكلام هذا تخرج معنى أجرتك من معناها الأصلي إلى معنى المجازي وهو الإعارة. خلص. نعم. قال أما على القول الثاني فلا تنعقد الإعارة بلفظ الإجارة، وإنما ينعقد باللفظ المذكور إجارة فاسدة. لا فاسدة ولا نظل نفسد العقود، جهد الإمكان نصححها ما أمكن. نعم. ويفهم من ظاهر الهندية أنها اعتمدت القول الثاني. الفتاوى الهندية يعني. المسألة الثانية كما يكون الإيجاب من المعير والقبول من المستعير يكون بالعكس أيضا، أن يكون الإيجاب من المستعير والقبول من المعير كما في البيع والإجارة، وقد مر بيانه في موضعه. هو عندنا الإيجاب هو ما يصدر من أول العاقدة يسمى إيجاب، والقول الثاني شو يصير؟ قبول. أقول اشتريت منك هذا الشيء بكذا، الإيجاب هو الشراء المشتري. وإذا قال بعتك هذا الشيء وقال آخر قبلت، فالبائع ما صدر من البائع هو الإيجاب. نعم. الإيجاب أول كلام يصدر من العقد. إيه نعم أول كلام. نعم. نعم. قال المسألة الثانية. الثالثة. نعم. المسألة الثالثة أنا أقرأ في الثالثة بس لساني يزبط. يعني أكون خطأ؟ لا ما في خطأ، بس يخطئ لساني. نعم. قال المسألة الثالثة للعارية ثلاثة أركان، أولها الإيجاب والقبول اللفظيان والقوليان، ثانيها كون الإيجاب قوليا والآخر فعليا أو بالعكس، ثالثها كون الإيجاب والقبول فعليين. والصورة الثالثة من هذه الصور من هذه الصورة فقط. نعم، تكون تعاطيا، أما الصورة الأولى والثانية فلا تكون تعاطيا. وعليه فكما يكون قبول المستعير أو المعير قولا يكون فعلا أيضا، كأن يقول المعير للمستعير قد أعرتك مالي هذا فيقبض المستعير المستعار، أو يقول المستعير للمعير قد استعرت منك هذا المال يسلمه المعير له. بناء على ذلك والفقرة الأولى من مثال المجلة مثال للإيجاب والقبول اللفظيين والقوليين، والفقرة الثانية مثال للإيجاب والقبول الفعليين. وهل يوجد في هذه المادة مثال للتعاطي؟ شلون ما موجود؟ عيدة والله المثال، جيب الأمثلة المادة وعيد المادة. اي نعم، الإيجاب والقبول قوليين، والحالة الثانية الإيجاب قولي والقبول فعلي، والثالثة الإيجاب والقبول فعليين. لا الثالث فعليين ده يقول. شنو الثالثة؟ جيب مثالة. قال وما قد مثلش الآن، مثال بالمثال. يلا. يقول أولها الإيجاب والقبول لفظيا، والثاني كون الإيجاب قوليا والقبول فعليا أو العكس يعني. إيه هاي ثلاث حالات. نعم. الثالثة لا هذه الثانية سواها بثنية. نعم، جعلها واحد. نعم. الثالثة كون الإيجاب والقبول فعليين. زين، شوف شلون فعليين. نعم. قال وعليه فكما يكون قبول المستعير أو المعير قولا يكون فعلا أيضا. تمام. كأن يقول المعير للمستعير قد أعدت كمالي هذا فيقبض المستعير المستعارة. تمام، قول وفعل. نعم. أو يقول المستعير للمعير قد استعرت منك هذا المال ويسلمه المعير قول وفعل بناء على ذلك ويسلمه. والفقرة الأولى من مثال المجلة مثال للإيجاب والقبول اللفظيين والقوليين، والفقرة الثانية مثال للإيجاب والقبول الفعليين. وهل يوجد في هذه مو الفعليين يعني الذي يمكن أن يصدر من كل واحد منهم الفعل والثاني القول، مو الثانية الفعليين؟ لا لا لا. ولهذا قال وهل يوجد وهل يوجد في هذه المادة مثال للتعاطي؟ تعاطي دقيق على الثانية الإيجاب فعل والقبول فعل. فسره الآن. هو التعاطي من باب المفاعلة يعني مأخوذ من المعاطى أي التناول ويحصل بإعطائه من طرف وقبضه من الجانب الآخر ويحصل بإعطائه من طرف وقبضه من الجانب الآخر. فبناء عليه لو أوجب طرف قولا وقبل الجانب الآخر فعلا أي بالقبض فلا يعد ذلك تعاطيا. تمام متعاطي. كذلك يفهم من المادة يعني لأن التعاطي لابد أن يكون من طرفين. من يكون طرفين كيف؟ ما يجيب المثال لا يجيب المثال وين ما جابش ولا يجيب ولا أكون مثل فعليا. نعم. إلا من قول هو تساءل فقط. التعاطي هو ده يجيب التعاطي الذي يأخذ بغير الحنفية كالشافعية أن يكون واحد عنده إجابة والآخر فعل. فعل أي. هذا هو. هو يقول الفعلين الثانية. هنا يقول التعاطي هو الفعلين. وين من يجيب لنا مثال؟ لا لا لا. قال ويحصل بإعطائه من طرف وقبضه من الجانب الآخر. أدري من أدري قبض فعل يعني التعاطي. فعل. هذا فعل. فعل والقبول فعل. لا ماكو شنو قال؟ وين قال هنا ويحصل أي التعاطي التعاطي بإعطائه من طرف وقبضه من الجانب الآخر. لا لا إعطائه. من لا من طرف وقبضه من الجانب لا لا خير زين الثنيان فعل شيخنا الثنيان هذا سالفه شيخنا الكريم. هو هنا تساءل الشارع يقول هو ده يسأل هل يوجد تعاطي؟ تعاطي من حيث اللغه بدا يقول ان التعاطي لابد يكون من طرفين ولا هذا لا يتصور يعني هذا هو لانه في اللغه لابد ما كنت لا يمكن ان يوجد من الاخر ما يوجد في عقد من العقود ينعقد بفعلين من طرفين ما يمكن هذا لابد ان يكون قول في احد الفعل. القول الثاني فعل التعاطي اخذ هذا فعل هذا فعل مو نطق يعني طيب يا شيخ الان الذي يجري مثلا في البيع والشراء في اتي اعطيه المال واخذ ايش هذا تعاطي بالفعل لا مو تعاطي بالفعل هذا كانه لما اخذ هذا الشيء سكت ذاك عنه واعطاه الفعل كذا مو اللي نتكلم عنه ينعقد فيه عقد يعني يا شيخ لا ابدا الان اذا كان الاعطاء من الجانبين فعلا سيكون هو التعاطي من باب المفاعله اي يعني اذا تمام هذا اي لان المعاطاه مفاعله فلو هذا اعطاه فعلا وذاك اخذه فعلا لن يكون الا جانب واحد والاصل ان يكون جانبين فعليه لابد من لفظ احدهما اي بل هو اقول لا بد من نكمل شيخنا نكمل قال وهل يوجد في هذه الماده مثال للتعاطي هذا تساؤل قال التعاطي من باب المفاعله يعني ماخوذ من المعاطى اي التناول يحصل باعطائه من طرف وقبضه من الجانب الاخر فبناء عليه لو اوجب طرف قولا وقبل الجانب الاخر فعلا بالقبض فلا يعد ذلك تعاطيا تعاطي لا يكون من الجانبين كذلك يفهم من الماده كذا وعليه فليست فقره او قبضه ولم يقل شيئا مثالا للتعاطي لكن قد يقال إن في جملة أو قال رجل لإنسان إلى آخرها التي تليها مثال للتعاطي هنا صار فد الصلاح نعم. اللي يقولون يجوز انعقاد العقود بالتعاطي يريدون به أحد الطرفين يقول قولا والثاني فعلا بالاصطلاح وهذا الذي نفهمه هذه أول مرة بدي أسمع تحليله صحيح هنا فالمسألة يصير خلاف بالمقصود من لفظ التعاطي التعاطي عند القائلين به يريدون قول من واحد وفعل من الآخر هذا لا عاد يجي إلى أصل اللغة إلى أصل اللفظ فيمنعها هاي المسألة قال صحيح ألا يكون يا شيخ إعطاء من أحدهما المبيع وإعطاء الآخر للثمن هذا يعطي ثمن وهذا ما صار هذا الشيء اسمه اللي نتكلم عنه صار عقد لا. لا على كل حال ما يقول هنا صحيح ونعرف شنو قصده الاصطلاح فمنع التعاطي لأن التعاطي يحتاج شيئين وهذا مو متصور بالفعل مثل ما قال هذا نعم من من حيث اللغة لا يساعد عليه. نعم. هكذا قصد. نعم. قال وتدل عبارة فأعطاه الآخر إياه أيضا. ثم لا يجي صحيح. نعم. وتدل عبارة فأعطاه الآخر إياه أيضا الواردة في المثال على الإعطاء من طرف واحد. ويعتبر بعد هذه العبارة أن قبض المستعير مقدر وعليه فتنعقد الإعارة بالتعاطي بإعطاء المعير المال وقبض المستعير ذلك المال. إعطاء. ذي أولها. تصور. نعم. ذي يتصور أن هذا الإعطاء يقوم مقام الإيجاب. قال ولذلك فعبارة اعطني هذا المال عارية الواردة في المجلة قرينة دالة على كون الإعطاء على سبيل العارية، لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة، ولكن لما كانت هي الأعلى والإعارة هي الأدنى فما لم يكن دليلا دليلا دليلا لا لا لا فما يكون فما لم يكن دليلا للأعلى يصرف إلى الأدنى، فما لم يكن دليلا للأعلى لا فما لم يكن هنالك دليلا على ترجيح أحدهما فيصرف الأعلى إلى الأدنى. لا هو تمام دليلا لا لا الأعلى شنو هذه بعد؟ قال لأن الإعطاء قد يكون لا شنو مدرك قبلها أي أي لا سأعيد الآن عاد لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة. قال ولذلك فعبارة اعطني هذا المال عارية واحد قال واحد اعطني هذا المال في المجلة كلمة عارية قرينة دل على كون الإعطاء على سبيل العارية، لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة، تمام، ولكن الهبة إيش أعلى من العارية، ولكن لما كانت هي الأعلى أي الهبة والإعارة هي الأدنى فما لم يكن دليلا للأعلى يصرف إلى الأدنى. ما لم يكن هناك دليلا على أحدهما فيصرف الأعلى إلى الأدنى. ما بيش دليل يرجح واحد هل هبة هل هي هبة أو فيصرف إلى الأدنى. فيصرف الأعلى إلى الأدنى. لا هو ده شنو مسألة؟ ده يجي إلى اليد العليا خير من اليد السفلى. الكلام مفهوم شيخنا، لكن في عبارة هنا مختلفين في هل في خطأ ولا لا؟ شنو؟ أما الكلام مفهوم. لو واحد. إيش مكتوب بكتابك؟ يقول. قال ولذلك فعبارة. اعطني هذا المال عارية. زين هذا هنا أعطني هذا المال عارية طلب للاستعارة. نعم قرينة كلمة عارية يعني قرينة دالة على كون الإعطاء على سبيل العارية، لأن الصريح أعطني عارية. نعم. على سبيل العارية. قال ليش ليش؟ قال لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة، تمام، فحدده لما قال عارية عرف شنو ماذا يريد بكلمة الإعطاء. ما قال أعطني عارية، قال أعطني فقط. لا ما تقدر يقرأ عندك. إيش قال عندك أخي؟ جواك أخي؟ إذا نسمع بابا واحد. قال فعبارة اعطني هذا المال عارية. هذا أنت تقرأ بكتابك. إذا نفسر العبارة مال هنا. نعم. إيش مكتوبة عندك أنت؟ قال ولذلك. إيه. لا ولذلك فعبارة اعطني هذا المال. إيه. عارية. خلص من ذنبك عاد يقولها. ده نفسر نفسك عندك كلام عبارة غير شكل على فأعطاه الأخر كل المسخ هكذا يا ولد شنو هاي هوسه هي ما ده أسألك العبارة نفس الموضوع قراها عندك خلاص مو هي نفسها نفسرها اقراها. قال ولذلك فعبارة اعطني هذا المال عارية الواردة في المجلة خلاص من قال عارية كلمة اعطاء تصلح هذا يقول اعطيك هذه موسكتك قد يكون اعطاء سبيل عارية هبة صدقة وقفا انت ايش هذا فلما قال عارية تحدد المقصود من كلمة اعطني هذا شنو بها ازاي يريد يمثلها هو. قال ولذلك فعبارة لا معلش معلش ولذلك فعبارة اعطني هذا المال عارية الواردة في المجلة قرينة لا على كون الإعطاء على سبيل العارية قرينة شفت وضع بس لا غير في نفس المادة وفي ابن المثال قرأته مو قلت سوى يختلف عن ما قاله كل واحد كتابه قدامه أكون مخالف لما قال يخلص انت أنا معه. قال لأن الإعطاء قد يفسر ليش هذا صار عارية لما قال أعطني هذا الشيء عارية قال يكون هذا إيجاب أو إيجاب بجمع الراد بالإعطاء الإعطاء على سبيل العارية ليش ده يعلل لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة فلما قال عارية تحدد له المعنى المقصود من الإعطاء ولكن يا ستار لما كانت هي الأعلى والإعارة هي الأدنى ايه؟ فما لم يكن دليلا زيادة على التعديل ما لم يكن إيه؟ دليلا للأعلى يصرف إلى الأدنى. يعني لو قال يعني لو قال يعني لو قال بدون بدون عارية ما شو نسوي القرينة هنا؟ هنا نجعلها نجي على الإعطاء. ده يجعل الإعطاء يكون مثل اليد العليا خير من اليد السفلى. ده ينطي بمعنى للمحيط. هذا معنى هذا الشيء. يا شيخ كأنهم في يعني إذا كنت ما بدك تقارن عارية ما بي كلام صار عارية. ده يعلل ليش هذا صار عارية؟ لو لم يقل عارية اقتصر فقط على أعطني. شنو نقول فاسد؟ لو نصحح العبارة قال نصحح القليل نصرفها إلى أعطن كذا. هذا المعنى المعير، لأن المعير يده أعلى هو المتفضل على المستعير. فنقصد المراد بأعطني يعني أعطنيها عارية لأنها الأدنى من المسألة الرابعة. لا تنعقد العارية بالوعد، لا تنعقد العارية بالوعد بمجرد الوعد يعني. إيه نعم. بناء عليه لو قال أحد لآخر أعدني هذه الدابة للغد، فقال له صاحب الدابة أعيرك إياها غدا، فذهب إليه بالغد وأخذ الدابة بلا إذن عد غاصبا. إيه لأنه سقط. ما فيش إنشاء يعني. ما يعتبر هذا. نعم. إخباره ليس إنشاء. يعني مثل واحد قال له بعني هذا قال سأبيعك إياه غدا، هذا ليس عقدا. نعم. طب لو قال له اعطني هذا إلى بعد غد، فجاء غدا وأخذها في الغد. إلى ما بعد غد. إلى ما بعد أعيرني إياها إلى ما بعد غد. قال أعطيها غد يعني. فجاء في اليوم الثاني وأخذها منه، أخذها بغير إذنه مثلا. ابني هو مثلا ودي يقول لا في الغد، قال اعطني الى غدا اريد الى غد يعني الى غد. قال اريد منك هذه الدابه استعملها الى غدا، فقال له اعطيها لك غدا. لا وعد هذا وعد. لا قال لي اعطنيها الى غد يعني اعطنيها المده التي انتفع بها الى غد. هاي المقصود دي. قال له ما اعطيك اياها الا في الغد. ما اعطيك اياها ما يبقى وعد. يبقى وعد لانه ليس انشاء. خبر يقول خبر ما في إنشاء للعقد، خبر فقط إنه سيعقد. مثل ما لو قال إنسان سأطلق زوجتي غدا مثلا. إيه ما يصح هذا. هذا واحد غير ملزم. إيه. وإن كان هذا بعقود المرابحة الآن اللي يصير الوعد بالشراء. إيه. للآمر. نعم. دي مشوها هي عقدني باعتبار هذا الوعد بالشيء عند المالكية أو عند بعضهم ملزم. فمشوا على هالأساس. نعم. قال على فيها ما يأخذون بالوعد الملزم. نعم. قال لأن الإعارة في هذه المسألة لم تنعقد وإنما كانت عبارة عن وعد مجرد. مجرد الإلزام ما يلزم، لا إلزام التزام إلا بإلزام شرعي. فهذا تبرع ما عوض هذا. نعم من مكارم الأخلاق أن يفي بالوعد وما يعترفون بذلك، لكن نقول إحنا نتكلم فيها المسألة هذه مكارم الأخلاق التي لا يترتب عليها ضرر. يعني نعم إذا واحد تضرر من مكارم الأخلاق كالبخس والخيانة والغش تضر الآخرين. نعم. خرجت عن حدود مخالفة الخلق الكريم، دخلت في باب الضرر. ولا ضرر ولا ضرر. نعم. قال لكن لو استعار أحد من آخر دابة للغد، قال أعرني هذه للغد، وأعاره إياها، فجاء بذلك اليوم وأخذ الدابة تحت الإعارة. شوف هنا التعبير مو واضح مو دقيق. بدأ يقول للغد المفهوم منه إلى مدة إلى غد. يعني مدة الإعارة هي من الآن إلى بكرة. هذا المفهوم منه. أما إذا فهم عن هذا إلى الغد يعني الإعارة تبدأ من بكرة، هذا ما يصير. هذا صار وعد. نعم. قال لكن لو استعار أحد من آخر دابة للغد وأعاره إياها، فجاء في ذلك اليوم وأخذ الدابة تحت الإعارة، لأن الإعارة في هذه المسألة قد انعقدت في هذا اليوم للغد. المدة هنا. المدة. يا شيخ أليس هذا ركة العبارة في بعض الأحيان من المترجم؟ والله لا تستعمل حتى بالعربية، يستعملوها هذه، لكن الغالب أنها تراد بها المدة. لكن أما يراد بها أن العقد ينعقد بكرة، هذا يراد به عقد مستقبلي. إيه؟ لكن هذا يستعملها بالمعنى المدة. نعم. قال المسألة الخامسة إن جهالة المنافع المملكة لا تفسد الإعارة. وعلى ذلك إن جهالة المنافع المملكة لا تفسد الإعارة. وعلى ذلك فجهالة المنافع في الإعارة ليست باعثة على النزاع لأنها مبنية على التفضل وكل جهالة لا تبعث على النزاع لا توجب فساد العقد وعدم صيرورة هذه الحالة باعثة على النزاع ناشئ عن كون الإعارة عقدا غير لازم فللمعير في أي وقت أراد فسخ عقد الإعارة واسترداد المعار إذا لم يرضى باستيفاء المستعير للمنفعة الذي بدأ بالانتفاع بها إلا أنه لما كانت عقود المعاوضة لازمة فالجهالة فيها باعثة للنزاع كعقدي البيع والإيجار يعني مثلا لو أعار واحد سيارة معنى بدون أن يطلق مدة أعرتك سيارتي هذه للانتفاع بها وأعرتك فقام باستحميل فيها حملها مثلا أي واحد هاي مسألة أخرى إني. وجهالة المنافع هنا يقول. لا من المدة هنا المدة. لا جهالة المنافع شيخنا. المنافع أيضا يسخد بها. ما يخالف. جهالة في المدة. لكن الأصل هو اللي يريد بها المدة. لو عرضتك هذه السيارة ما بذكر مدة. ما يضر. جهالة المدة ما يصير لأن يقدر المعين يسردها وقت شاء. يعني حتى لو عرضتك هذه المدة ثلاثة أيام ليست ملزمة للمعير. يقدر يفسخ هذا. هاي المسألة العلم. لكن هل تدخل بها جهالة المنفعة هنا تتقيد المنفعة بما يلائم المستعار يعني ما سيارة تاكسي نفرات أجيب بها حديد كينمان ها ما يصير هذا قال هنا حتى وإن جهالة المنافع اختلفت قال لأنه من حقه أن يرد لا اختلاف اختلاف لا يخرج عن ما هي معدله هنا مو مسألة هذا يسبب نزاع وابو النزاع شنو هالحكي هذا؟ نعم لكن مثلا الاختلاف يصير بالمدة مثلا او اختلاف نعم في بعض ما يستعمل به كنقد شيء خفيف ينقل به مثلا عنصة يجيب قطن هذا ما يضر بها اما اختلاف بين ما يلائم هذه المسألة لا يضر هذا قال المسألة السادسة ويستفاد من تعبير مالي هذا الوارد مالي هذا الوارد في المثال ان معلومية عين المستعار شرط بصحة الإعارة. المسألة السابعة. تمام هاي. واضح نعم. وأما تعيين المنفعة بالذات يحددها هو ما يلائمه. يعني ما يلائم هالشيء. يعني مثلا حصان عارف للركوب مثلا. سيارة للكذا حمار للركوب أو لنقل الأحمال عالية وهكذا. وطبعا يدخل العرف هنا في مسألة استعمال ربما يستعمل الحمار للركوب واستعمل لنقل الأثقال هاي تحددها الأمور الأخرى يعني يجب أن نفهم عندما نفسر المواد القانونية وعبارة الفقهاء قد يرد ذهنك فشيء أنت عارف تمام أنت تقوله لكن ما يستلزم ذكره هنا يفهم من مسألة أخرى مثلا أنا أجرت منك الدار قلت لك أجرتك داري مو لم أقول كل شيء يصير يجيب يسوي هذا معمل تنصب به ليش لأنه يستعمل عادة الدار بما يستعمل هو له عادة والعرف جرى به الدار للسكنة وليس لنا صفاحون به فتتدخل الشرط اللي تقوله معروف من معاني أخرى هو ده يريد يركز على معنى مقصود بهالمادة هذه هاي المسألة فلا المسألة السابعة وتدل كلمة مالي أنه يشترط أن يكون المستعار ملكا للمعير طبعا هذا مالي ذلك لأن الإعارة تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك ولا يكون فضولي والمستعار له أن يعير شيخ هذا إلا بإذن ويجوز إحنا أكو مسألة أخرى المأجور يجوز واحد المستأجر يأجر غيره لكن بما لا يختلف باختلاف المستعمل لكن هل هالقاعدة هاي تسري في الإعارة ومحل نظر ديش لأن الإعارة فيها معنى تقدير شخصي أنا لكون هذا يعني سعدها لكن ما بستعد أن ينتفع مالي شخص آخر بها معنى لكن إذا أخذنا المعنى التمليك الإعارة تمليك منفعة الشيء بدون عوض إذن هو مالك الاختلاف بينه وبالإجارة فقط بالعروض فهل هذا مؤثر يتقيد به المستعار الظاهر دي أنه المستعير إنما استعار لحاجته لذلك وأن المعير إنما أعطاه لما يرى من استحقاقه أن يتنازل عن ملكه ويدخل الغير هذا لا أرى أنه يعيره للغير يعني يكون إباحة لا لا لا لا, لا يعير للغير يعني هو أقرب إلى الإباحة وهو تمليك له لأنه هو ينتفع به. لكن هذا الانتفاع هذه الإعارة لوحظ فيه شخص المعير وشخص المستعار، ولأن الإعارة لا تكون إلا عند حاجة، فلما ينطيها الغيرة وما يقدر يستطيع أجرة، ما يقدر ما يملك هذا، فلما أيضا ما يملكها أيضا هي مو الملكية المعروفة المطلقة، ملكية مقيدة بأن ينتفع بها. فلا أرى أنه يستحق يحق للمستعير أن يملك يعطيها للآخرين إعارة أو بعوض. نعم. بس لفظة التمليك يا شيخ تعبان. ها؟ كوني أنا الآن مالك بالمنافع. هذا مو مالك، هو فقط كأنه نعم تمليك بدون عوض. فلما قال بدون عوض إذا ليست الملكية المحوزة التي نعرفها بالإجارة. تمليك قاصر عليه فقط. كانتفاع. يعني أقرب ما يكون إباحة انتفاع مو هكذا. فيرجح أنه ما يلحق هذا يعيرها للآخر، طبعا من باب أولى ما يقدر يأجرها لأن ما يملك ملكية مطلقة هذا. الشافعي إذا إباحة ليس تمليك. نعم. قال إباحة بس ليس تمليك، ليس فيها تمليك إنما هو إباحة الاستعمال. شوف هذا رجحها. أيوه. هاي مسألة أخرى للأصل. يعني ده يقول مع أنه التعريف للإعارة تمليك منفعة شيء بدون عوض، يعني يمكن اللي قال إباحة لو قال الإعارة هو إباحة الانتفاع بشيء ها بدون عوض يزول هذا الكلام. لما المعروف يقولون تمليك، فالظاهر تمليك مقصور يعني تجاوز في الكلمة، ونجعل أنها هي أقرب شيء للإباحة أو هي إباحة في الحقيقة، فما يقدر هو يملك المنفعة للآخرين. لكن واحد يقول هو أبيح له ذلك فيبيح للآخر، يصير هنا يأتي نفس الإشكال، هذا نفس الإشكال، فنمنع من ذلك لأنه نجعل الإعارة فيها معاني تختلف باختلاف المستعملين. هنا الاستعمال ملاحظ فيه، أبحث يعني أبسط شيء، يصير أنا أعير فد سيارتي بشخص ما أعرفه؟ لا. يصير هذا؟ يصير أبيع سيارتي أعطيه أعير سيارتي لشخص ما يعرف يسوق؟ لا. فإن أنا ما أقدر أعطيه إياه ما يعرف يسوق، مدري إني هذا راح ينطيها لشخص يعرف يسوق أو يقدر يركب حصان أو ما إلى ذلك. فالظاهر أن المستعير يتقيد بقيد وهو أن ينتفع بهذا أو يرجعها إلى المعير أو يستأذن خلاص ما يأذن خرج من عهده، صار كأن المستعير هو الثاني. نعم. قال وعليه فليس للزوجة كما هو مذكور في المادة كذا أن تعير فرس زوجها بلا إذنه لأحد، وكذلك إذا ظهر أن المال المستعار مال مغصوب فلصاحب المال إذا شاء تضمين المعير وإذا شاء تضمين المستعير، وذلك كما سيوضح في المادة في مادة آتية، إلا أنه لا يشترط أن يكون المعير مالكا لرقبة المستعار، ويكفي في صحة الإعارة أن يكون المعير مالكا لمنفعته وعليه. فكما أن للمستأجر أن يعير آخر المأجور الذي لا يختلف باختلاف المستعملين، فللمستعمل المستعير أيضا على ما جاء في المادتين 19 و 20 و 800 أن يعير المستعار لآخر. هذا يجوز رجع أنا رجح أنه ما يقدر هذا إلا بالإذن. ليش؟ لأنه معنى الإعارة عادة أن المعير لا يعطي الإعارة إلا بقيود، لازم يعرفه ويعرفه أمين ويعرف يحسن استعمال هذا الشيء، هاي قيود يعني ظنية فيجب أن تراعى. ثم المستعير هو إنما يقدم على هذه الإعارة ليش؟ ليقدم عليها لحاجته. فلما هو يطيها الغيرة إذا هو ما كان صادقا في بيان هذه الحاجة فلا يملك ذلك. الترجيح هذا يعني مرجوح أعتقد، ما أدري هذا هو. هو ده يأخذه حسب القاعدة. نعم. لما ملك لكن هو ما قال ملك، هو قال إباحة وملك. ملك ملك. خلاص. الشافعي هو الذي قال إباحة، لكن هنا يقول أنها ملك. حتى ملك الإباحة أدق ويخلص من هالشيء. هو يوسف محمد عند رأي الماضي أنه قال إباحة من الشافعي. قالوا إباحة خلص إذا إباحة، لكن يرد نفس السؤال أنا أملك هذا هل يجوز لي أن أبيح هذا لهذا الشيء؟ يكون إباحة خاصة. لا لا ما يصير هذا. شيخنا هذا سيأتي في مادة خاصة في مادة تخص هذا الأمر، سيأتي هذا في مادة 19 و 20 اللي قال إباحة ما يجو لا يجوز على قوله أن يعيرها. الإباحة يا معلم لو تنتفع بشيء لو ما تنتفع ما يجوز أنت تملك واحد. ولذلك إذا دعيت إلى وليمة للأكل شنو التكييف القانوني لهذا؟ أن يباح لك أن تأكل بقدر ما تشبع. هل يجب أجيب أنا جدرية وخلي أكل؟ لا. ها؟ أو بحال آخر؟ ما ما ما يجوز هذا. نعم نعم. لأن إباحة الشيء تفعل أو لا تفعل. ليس تمليك. ليس تمليك. فكما أنك لا يجوز لك إذا دعيت لوليمة أن تأخذ طعام في كيسك، هذا ما يجوز، لأن الإباحة تعني أنه تأكل وليس تمليكا لها. تفرغ الصينية كلها. قال المادة 500 سكوت المعير لا يعد قبولا. سكوت المعير لا يعد قبولا. صحيح. فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا. نعم، لأن إخراج من ملكه وما يحتاج ما كفت قرينة الدول على الموافقة. لا قال في الشرح لا يعد سكوت المعير قبولا لإيجاب المستعير، يعني لا تنعقد الإعارة لو سكت المعير على إيجاب المستعير، لأن الإعارة كما صار بيانها في المادة السابقة تنعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي، والسكوت ليس واحدا منهما. وقد جاء في المادة 67 أيضا أنه لا ينسب إلى ساكت قول. فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء معلوم فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذ المستعير ذلك الشيء كان غاصبا، وعليه لو تلف ذلك الشيء بيد بلا تعد ولا تقصير أو بتعد وتقصير يضمن أنه غاصب. حتى وإن أخذه أمام وهو ينظر إليه وسكت، على يعتبر سكوت سكوته؟ والله بعد تكييفها تختلف باختلاف الأشياء. قد يكون هذا سكوت في معرض الحاجة، وقد يكون يعني ما مجبور أن يتكلم أو خوفا أو استصغارا لشأن هذا. يعني سمد إذا واحد جاء للأمير أو رئيس الجمهورية بالحاشية قال له يا عبرة الرئيس راح أخذ سيارتك هذه وتونس بها وأرجع، وسكت رئيس الجمهورية، هل سكوت روى؟ لا لا. تختلف باختلاف الحالات والكذا. نعم. قال المادة 600 للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء، يعني عقد غير لازم. صح. قال ليست العارية عقدا لازما وإنما هي من التبرعات، بناء عليه لكل من الطرفين حق فسخ الإعارة، مسائل متفرعة عن ذلك. حتى يشوف وإن كان فيها ضرر يا شيخ. والله يعني يدخل بها إذا دخلت فيها ضرر، يعني مثلا واحد أعار شخص سيارة مثلا اللي يسافر بها إلى عدن بنص الطريق هذا لحقق اللي نفسخ الإعارة انزل من السيارة، يصير هذا ضرر يعني هذا، وتسبب هو والضرر مرفوع، ورفعه هو أنه يفسخ في حالة لا ضرر فيها يعني من يوصل عدن، وإن كان ما راح يرجع بنفس السيارة لكن يمكن قبول لأن ما بيضرر الآن. هذه تقيدها الضوابط الأخرى والقواعد الأخرى، لأن لا يمكن أن تذكر هاي الأشياء كلها وتذكر في نفس المادة والاستثناءات التي يمكن طول هذا ما يصير. هذا ليس هذا شغل التقنين أو المواد ولا أقوال الفقهاء أيضا. لا تضيع المسألة، تضيع تصير أنت هنا تحكي عليها وشروط تطبيقها، هذه تدخل في شروط التطبيق. شروط التطبيق الناس مو شرط يذكر فيها، يقول السارق والسارقة فاقطعوا جيهما، خلص الحكم إذا ثبت هذا سارق وإذا ثبت هذا مسروق منه وهذا هو المسروق هذا يقطع اليد، لكن مو بمشروط أن المادة تذكر لك والسارق هو الذي يأخذ يصير يجي. لا هاي شغل آخر. أما سنة بين أو الإسماع أو ما إلى ذلك يعني الدلالات المعتبرة هذا في الشرع. في القوانين كذلك لما تخلي المادة هاي قانون معتبرة، لما يجي المادة تذكر شيء ما يطلب منها شروط تطبيقها. نعم. شروط تطبيقها يعرف بأمور أخرى. نعم. هذه قواعد كانوا قواعد الكلية. نعم. هاي من قواعد التفسير نقدر نسميها. نعم. المالكية قالوا أنها تلزم لعارة في حالتين. نعم. في حالتين تلزم لعارة. يشوف هاي ذكرها هو عندما يحكي على مثلا تلزم ذات القاعدة العامة لها. لا التي في الظروف العادية. شنو الاستثناء المادتية؟ لا لا المالكية شيء. وين ذاكريها؟ في مقتضى خليل يقولون إيه؟ أنها تلزم في حالتين، إذا وقفت بوقت أو إيش؟ قدرت بعمل. إذا قدرت بعمل أو وقفت بوقت. شوف أنها هاي ما يعتبروها الناس الحنفية، ما يعتبرون هذا، تبقى هي الأصل كذا. المالكية دخلوا الفقه المالكي بخصيصة أنه أقرب إلى الواقعية، ولذلك يسمى الفقه المالكي واقعي. ومعنى واقعي أن أكثر فتاويه الإمام مالك على الوقاية، ولذلك كان يكره أن يسأل عن شيء لم يقع. ولهذا نقل عن أصحاب مالك قالوا إذا أردنا أن نسأل الإمام مالك عن حكم مسألة لم تقع، كنا نقول لأحد القادمين اسأل هذا السؤال الإمام مالك، فكأنه مسألة واقعة فيفتي. أما الحنفية لا، لأن فقههم مأشور هو اضطراب المسائل، لذلك قالوا أرأيتيين. فقه الحنفيين هو فقه الأرأيتيين، لأن كثيرا ما يقولون أرأيت لو كان كذا وكذا. أما ما كنا عند المالكية لا، طبعا كل واحد إلى شيء. المالكية يقول لك هذه فتوى، يعني ألزم نفسي بشيء لم أتبين، وليس هناك واقع حتى أعرف حكمها، دعها تقع حتى نفكر فيها. تفصل بلي. ثم الحنفية يقول لا، هاي وقائع ليست مستحيلة، يمكن أن تقع، فأنا إذا أعطي حكمها من الآن أسلحة بالحكم الشرعي فليس فيه ضرر. كل واحد له وجهه. هذه تصيف الإحارة، هل لهم وجه في أنها تلزم في الحالة؟ والله أكو حالات يعني يمكن التوريط فيها، يعني لما أنت تعبني فتشي ماذا تقول بهذه عرفتك هذه السيارة لمدة أسبوع، وده تعرف أنا أرجع أروح بها العدن أو عمل معين مثلا، فيعني يختبر الالتزام به اللي راح تسبب لي ضرر يعني إذا فسخت العقد. ذلك كون فسخ العقد لا يجوز، ولكن لدفع ضرر متوقع بفسخك هذا فأنت سببت في إضراري وكنت مختارا مؤسم الزمن. فمن هالباب أرجح أن يكون يعني مستثنات إذا كان هناك إيش نقص يقولون توقيت أو توقيت. نعم داخلة في معنى الوعد. نعم. هنا داخلة في معنى لا ولا وعد، لا لأنه يحتمل أن أتضرر. لا وعد المالكية الوعد مجزم إذا باشر في الموعود، وهذا قد باشر. نعم قد ما باشر بعده، يعني أقول لك إن اعتبار ثلاثة أيام من بكرة أو إلى عدن أو فهذا المال الضرر سميهمنا. قال إذا إيش إذا وقت أو إيش إذا وقت أو قدر بعمل، يعني بقدر عمل إنجازه، يعني إنجاز عمل. إنجاز، لكن هنا الإنجاز ده بده يقدر يقدر لمدة صار شهر بإنجاز مثله. لا قال العمل إذا الوقت والعمل يا شيخ يصير فاسد، يعني إذا اجتمع الوقت والعمل في الشيئين إبادي، يعني صار أنا ذا خرجها على أساس ضرر. وهم هكذا يكون إيه أدري ما هاي دخلونه بغير شيء النوبة، أي ما وقت ويكون فاسد وبس كذا ما تحتمل. يعني كأن يقول أنا أرجح في العارية أنها تقبل التوقيت، التوقيت المعهود الذي يناسب الغرض من هذا، لأن لما توقت مدة جيش أنا أعرف شنو العارية مالتي سيارة مثلا، يا شنو وقتها شهر شهرين ماذا هذا؟ هذا ضرر علي لما شهر. إذا نقبل لازم أسأل شو تسوي به هذه، لازم إذا كان المستعار يحمل عدة منافع، ركاب حمل أسكان مو هيجي عدة أشياء، فلازم أعرف أيضا شنو نوع المنفعة. على كل حال يعني هذا الأصل، هذا الأصل في العارية أنها تقبل الفسخ، وتجوز الفسخ بالتقييد المدة من حيث المدة وبنوع المنفعة التي تستفاد منها إذا كان إذا كان المستعار يصلح لعدة أنواع من المنافع. نعم هذا يكون في الشرح، والمادة تبقى كأصل إلا أن يكون مثلا مختصر للضرورة أو لدفع ضرر، لدفع الضرر. نعم قال مسائل متفرعة عن ذلك. أولا للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء ويسترد المعار ولو لم يستعمل المستعير العارية، سواء كانت الإعارة مؤقتة أم مقيدة أم لم تكن. نعم كان في خلاف ده هو ده يحكي استحناب. نعم بعد سواء كان المستعار عرصة أو مزرعة أعيرت للبناء خلاص نعم مبيت حتى ولو مؤقتة عرصة قد عرصنا عرصة أنه الأرض غير خالية لا عرصة مو عرصة. نعم نعم. رجعنا للغة وكذا، لكن عندنا يقولوا عرصة. عرصة لأنه شنو عرصة؟ ما أقول بالمذكر عرص، عرص كلمة قبيحة للرجل. نعم. أنا أذكر هاي عرصة يعني ذاكر توفي هذا منير القاضي يدرس المجلة وذكرها الآية. كان بعض الألفاظ يعني غير يعني أشياء واحد يستغربها الحقيقة. وفي شيء آخر مثلا فسألوا قال يا أيتها العير إنكم لسارقون، كان واحد يدرسنا العقوبات اسمه جبرائيل البنا، هذا درس عقوبات وما يحسن يعني باللغة العربية، فجمع العير بالجمع. هذا يعني باللغة الدارجة يستعمل هذه الكلمة المفردة لا سيما بالجمع آلة التناسل. يعني ايه ايه ايه ايه لا هاي تترك إذا كانت الكلمة خرجت عن معناها اللفظي هذا صار بها معنى عرفي يترك هذا. مثل لا تقول راعي. نعم لا تقول راعي. نعم. عندما يقول في باب الإحالة المحيل والمحتال. المحتال نفس الشيء. المحتال. إيه صحيح. هذا يتغير ممكن يعني. لا غير معنى يعني ما التراد له الحوالة وكذا. لا سيما إذا تتكلم مو أمام ناس يعرفون الاستعمالات الفقهية. قال ويفهم مما سيأتي. قال وسواء كان خلافه قال وسواء كان المستعار عرصة أو مزرعة أعيرت للبناء أو الزرع، وسواء كان خلافهما أو كان في رجوع المعير عن العارية الضرر بين في حق المستعير أو لم يكن. شوف هذا هذا نسبها كل الحج المالي كل هذا. إذا كان في سفينة في بحر السمو قال لك هذا السمو بس تسمعه هذا يقول لك هذا في سفينة بحر إلما السفينة هذا ما هو هم المعير هم بالسفينة شون وين من يسلمها؟ لا هنا ده يقول لك حتى ولو هذا يمكن يا شيخ يقول حينئذ يثبت له أجرة المثل يعني له رجوع كما يقول فقهاء الشافعية نفس الكلام يقول له رجوع في أي حال من الأحوال لكن يثبت له أجرة المثل أجل باب الرجوع لا ما يخالف ما يخالف وين التسليم صح هذا يقول ما الأجر المثل نعم فسخ هذا ما اقرب الله من يتكلم بابا تسمعون اخواني يعني مو كل هذا مجادلة اقرب. قال ويفهم مما سيأتي من الإيضاحات في شرح المادة كذا أنه ليس لهذه المادة مستثنى ويثبت جواز الرجوع عن العارية على نوعين أولهما الدليل الشرعي على نوعين أولهما ويمكن أن يكون مستأنف أولهما الدليل الشرعي وقد جاء في الحديث الشريف أن المنحة مردودة والعارية مؤداة المنحة الهبة قال ثانيهما مش الهبة المنحة من المنيحة منيحة يعني أعطاه مثابة العارية ثانيهما الدليل العقلي وهو أنه إذا كانت المنافع تحدث شيئا فشيئا والملك في المنافع المذكورة يثبت بحدوث المنافع لأن ثبوت الملك في المعدوم مستحيل فالرجوع عن الإعارة أي الامتناع عن تمليك المنافع التي لم تثبت بعد عائد للمعير أي من صلاحيته حتى إنه قد كان من الواجب جواز الرجوع والفسخ في الإجارة وقد جاء في شرح المادة 6400 سؤال وجواب في ذلك لكن هذا الاستثناء المنيحة ده يستدل به المنيحة يعني الشيء الموهوب موهوب المنفع الدر أو المنفعة أو الثمرة المنيحة عادة تكون في لا ده يقول المنيحة شيء العبارة دليل أول المنحة المنحة إيش مردودة المنحة مردودة والعارية مؤداة مردودة يعني لا المنحة مردودة يعني قابلة للرد إيه والعارية مؤدات يعني يرجعها لصاحبها يرجعها لصاحبها هكذا يفهم من هذا إيش هذا يعني ما أدري والله الحديث إيش في الحديث من يحب العنز أي يعني يعطي العنز ليحلبها يعني يعطيها يستفيد منها الحليب ثم يرجعها بعد ذلك. هاي الشكل هاي وجدت هذا المعنى معروف المنيحة يا شيخنا المنيحة ما حتى في الأرض لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه فيزرعها خير من أن يؤجرها إياه في حديث في صحيح مسلم. جن المنيحة قلت مردودة يرجعها جن والعارية مؤداه فالعارية مؤدات يعني إيش يعني من يؤديها لازم هنا المعنى المؤجر المعير يؤدي العارية أو نقول المستعير يرد العارية يصير نفس المعنى ما أدري والله هذا ما شاء الله تأكيد فقط لما قبلها والله ما ده يقول استثناء لا ليس استثناء شيخنا هو استثناء تشوفه يقول يفهم مما سيأتي من الإيضاحات أنه ليس لهذه المادة مستثناء إلا ويثبت جواز الرجوع عن العارية على نوعين ويثبت جواز الرجوع عن العارية على نوعين يعني يريد أن يقول أنه الرجوع في العارية وأنه ليس عقدا لازم ثابت في على على على لا لا على نوعين لا دخل نسمع نسمع لا تبين الآن الرجوع عن العارية على نوعين النوع الأول هاي اللي تفضلتم به أنه يأخذ هذا ينتفع منها ويرجعها أما في في العارية يرجع نفس العين بالأولى ينتفع بها المنيحة مو قلتوا ما اللي يحلبها انتفع منها انتفع منها عين بينما بالعارية لا يأخذ شيء مادي فقط ينتفع به ويرجعها نفسها لم تزيد ولا تنقص هناك نقصت الحليب الذي تولد فيها نقص منها يجوز هنا بس نعم هذا الرجوع هذا الدليل الشرعي هذا الدليل الشرعي لا الرجوع يكون على نوعين على الطريقتين على أسلوبين الأسلوب الأول أن المنتفع ينتفع بشيء من اللي أخذه اللي سميناه منحة مويكي بينما في العارية ما كنت انتفاع بالعين الشيء ولا بما مثلا صوف ما تنتفع منه شيء بشيء مادي وإنما ترجع كما أخذته بينما بالمنحة ترجع لكن بعد أن استفدت شيء مادي منه هذا الفرق خلص هذا هو المعنى بعد شنو شيخنا نعم هو هنا قرر المادة أن هذا قال ما بيها استثناء ليست عقدا لازما وأنه للمعير أن يرجع تمام بلا استثناء هكذا خلص متم قال الدليل على هذا من وجهين من لا لا مو شرعي وعقلي لا اخي هكذا اسمع يا اخي دقال لا تقلب الورقه دقال دقال نعم نعم يفهم مما سياتي من الايضاحات انه ليس لهذه الماده مستثنى خلص بس ما حتسال تستعجل شغله ويثبت جواز الرجوع جواز الرجوع عن العاريه على نوعين ويجوز ويثبت جواز الرجوع جواز الرجوع يعني رجوعك معتبر بيكون أحد وجهين الوجه الأول أن هذا اللي استعرته والذي يسمى منحة اترجع بعد أن انفصل منه الحديد مو تقولون معناها يحلبه فأنت أخذتها وفيها الحديد رجعتها وهي منقوصة الحليب الذي استفدته النوع الثاني أن العارية والردات هي بعينها لم ينقص منها شيئا فيكون إذن الرد أو الرجوع بهالشكلين في المنيحة والعالية في العالية بهالشكل تأخذ منها شيء وترجعها والحالة الثانية ترجع نفس العين نعم عرفت هذا هذه الحالة هذه من جهة كيفية الرد أو أسلوب الرد زين نوع ثاني هذا أولهما الدليل الشرعي وقد جاء في الحديث الشرعي هذا من جهة الدليل الشكل ثانيهما الدليل العقلي الدليل العقلي نعم وهو أنه لما كانت المنافع تحدث شيئا فشيئا والملك في المنافع المذكورة يثبت بحدوث المنافع لأن ثبوت الملك في المعدوم مستحيل فالرجوع عن الإعارة أي الامتناع عن تمليك المنافع التي لم تثبت بعد عائد للمعير عائد من هالباب هذا حتى إنه قد كان من الواجب يعني يقول لك ليش تجوز عليه فسخ العقد متى شاء المعير ده يقول أن المستعير إنما أبيح له أو تملك المنافع بدون عوض مو تمام والمنافع تحدث شيئا بعد شيء فهو أعارك هذه الشيء بهالمنافع التي تحدث شيئا فشيء فكل ما تحدث منفعة أما أن يسكت وتنتفع بها وأما يبطل يقول لك ما انتفع فيجوز له أن يرجع هذا دايما لماذا لا يرجع بالإجارة وهي ذكر في باب الإجارة قال وقد حتى إنه كان من الواجب جواز الرجوع والفسخ في الإجارة. تمام صح هذا تمام. الرد راح الرد اقرأ الرد. لا ذكرت شنو الرد. يقول قال فالرجوع عن الإعارة إلى الامتناع عن تمليك المنافع التي لم تثبت بعد عائد للمحير أي من صلاحيته. حتى إنه قد كان من الواجب جواز الرجوع والفسخ في الإجارة. الآن على هذا الدليل وقد جاء في شرح المادة كذا فيما مضى في الإجارة السؤال وجواب عن ذلك. الجواب عن ذلك أنه هنا مسألة عور فيها. هذه مسألة الإجارة فأول صار لازم فكأن المدة التي عينتها صارت منفعة كاملة وحدة واحدة وليست متجزئة. لا يتجزى العقل مو آن بعد آن واضح. نعم مع أنه في الدليل العقلي يدل على هذا على هو الدليل العقلي. لا هناك ما كنا دليل عقلي إعارة تبرع ماكو عوض هناك بعوض فاضطرينا أنه نخلي مقدار المدة شيء واحد. هنا ما في مدة أخي ما في عوض هو تبرع. فأنا أقول لك التبرع هذا ما دام هذا يقبل التجزئة وهي ساعة بعد ساعة لا كذا فيقدر يفسخ. إذا الفسخ يأتي مو على ما مر وإنما على ما سيأتي وهو عاره شيء موجود. نعم قال كراهة الرجوع عن الإعارة. الرجوع في الإعارة وإن كان جائزا إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة الرجوع عنها قبل تمام الوقت خلف وعد فهو مكروه. صحيح هذا تمام. هم دخلوا بالأخلاق لكن المالكية بيدخلوا في لا الأخلاق دخلوها في الأحكام الدنيوية وهذا يرجح. يعني إذا قيدها بمدة فقد رضي المعير بأن يتنازل عن منفعة هذا المستعار هالمدة هذه فلا يورط صاحبه. ولذلك المالكية قالوا يكون الوعد ملزم في هذا إذا باشر الشخص فيما وعد به كما لو قال لك أنت تفضل اخطب امرأة وأنا أعطيك المهر وبيع في الفعل فعل في الخطبة وباشر كذا وإلى آخره فتراجع. هنا ورطه فلازم يقر ما وعده به أو قال له ازرع هذه الأرض أجر هذه الأرض وأنا أعطيك الأجرة أو أعطيك الزرع. يعني إذا باشر في الموعود وإذا تراجع هذا الواحد يسبب ضررا فيكون ملزم. هذا قيد حسن لكن إذا أخذنا بالإلزام الخلقي أظن يتسع ذلك لأنه هذا يعني ما نقدر نحلل الوعود وهي باشر بما وعد أو ما باشر. لو نأخذ بالوعد الملزم باعتباره وعد أخلاقي والواحد هذا هو يقدر هالمسألة فوعده فالأصل مكارم الأخلاق أن تأخذ وهي ملاحظة في جميع المعاملات. ألا ترى الغش والخداع والترديد والبيع من لا يعرف والمبالغة في الربع إلى آخره كل هذه مبنية على مراعاة الأخلاق فلما لا نراعيها هنا أيضا. نعم. قال ولو رجع إذا حصل رجوع عن الإعارة بطلت وانفسخت. تمام. وبطلت وانفسخت. ولو رجع المعير عن الإعارة بعد إنشاء المستعير في الدار المعارة حائضا مثلا بلا إذن فليس له أن يطالب المعير بنفقات العمارة وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء لا متبرع. هذا متبرع. ثانيا لو استعار أحد دارا وأذن له المعير أن ينشئ لنفسه بناء ثم بعد ذلك لو باع المعير الدار بجميع حقوقها فيلزم هدم بناء المستعير ولو فرط في الرد بعد الطلب وهو مقتدر عليه كان ضامنا. ثالثا لو باع أحد داره بعد أن أعار حائطها لآخر ليضع عليه الجذوع فللمشتري رفع جذوع ذلك المستعير ما لم يكن البائع قد شرط حين البيع بقاء وقرار الجذوع المذكورة وحينئذ فليس له ذلك. أما لو اشترط المستعير وقت البيع بقاءها فلا يكون هذا الشرط معتبرا لأنه هذا الشرط عندهم يعني ملغى يناقض المحتوى العقد أو كذا. لا في هذه الأمثلة أخي هذه كان يقيدها شيء يعني المعير له أن يرجع إلا إذا كان في رجوعه ضرر بين هذا خلص. أما أنه يعيره ويبنى لحائط يا شون يعاره شون والله حتى ما تجده مع هذا متجاوز الأصل في الإعارة العارية انتفاع، مو أنه يحدث شيء جديد في المأجور، والمستأجر ما له حق يسوي الشيء هذا. فهذه تخيلات يعني، هذه نقدر كلها تقيد. نعم ضرر، يعني المستعير ينتفع بما أعد له هذا الشيء المستعار، إلا إذا إلا إذا سبب ضرر فيمنع من ذلك أو يضمن أو ما إلى ذلك. يا شيخ عندنا في مناطقنا يعيلون الأرض للبيع، القطير عندنا يجي في البلاد يعيلونه إعارة، يقول ابن عندي قطير ابن، ولكن إذا قلت بس ستنقل وتريد ثمن البيت سأعطك إياه يعني منقول، ثمنه منقول يعني مهدوم. شنو هو مدرسة؟ يعني مدرسة تعيير إنسان في أرض إجارة، هاي بابا شنو؟ إعارة أو أعطك هذه الأرض لويش أعطك إياها؟ تبني بيها أيوة تبني بيها السكن وبناء ترجع لي أو أقول لك أرفع البناء. أكو هيك إعارة؟ أكو هيك إعارة؟ يقول موجود هذا عندهم زين إعارة. الزرع ما معروف، هذا زرع أعرني هذه الأرض يزرع فيها حنطة تزرع بيها هذا تمام، لكن البناء شلون؟ أبني بيت فيها؟ موجود حتى يعطوه عندما يمضي أو يخرج يعطوه قيمة البيت، قيمة البناء منقوضا. إذا تقيدت هنا في مدة لازم شلون هذا؟ سنة؟ لا مثلا إذا ذهبت إذا خرجت من المنطقة صاحب البيت بيطالب بقيمة البيت أو إذا أخرج الرجل. أخي مو هذا، إحنا أنا أعطيتك أرض أعرتك أرض أو أنت استعرت من الأرض تبني بها بيت، بيت مو هيك زين. إذا قلت لك هذا شلون؟ أخرجت من الأرض هذه قلت أخرج وقلت وقال صاحب البيت أعطني قيمة البيت، قيمة البناء يعني. قيمة البناء. منقوضة. إيه؟ يلزم عندنا يلزم إنه منقوض. ما أدري هذا فرج عرف ماشي يعني مو أحكام شرعية. أعرتك أرض تبني بها بيت ولا